عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأما تعريف الزكاة في الاصطلاح فعرف بأنه حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، حق واجب في مال مخصوص، والمقصود بالمال هنا الأموال الزكوية، سيأتي بيانها إن شاء الله، في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، والمراد هم أهل الزكاة في وقت مخصوص. والوقت هنا سيأتي أن الأصل أنه حولان الحول، إلا بعض الأموال تجب فيها الزكاة ولو لم يشترط حولان الحول عليها، مثل نتاج السائمة وربح التجارة وزكاة الزروع والثمار والركاز وغيرها مما سيأتي إن شاء الله. والزكاة لا يخفى على أحد أنها من أظهر الواجبات، فهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، قد سماها بعض العلماء بأخت الصلاة، لأن الله قرن بين الصلاة والزكاة في أكثر من 80 آية في كتابه. ولهذا أجمع أهل العلم على أن من أنكر وجوب الزكاة فهو كافر بالله عز وجل، لو قال الزكاة ليست واجبة. هذه قاعدة، كل من أنكر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه فهو كافر، لو قال الصلاة ليست واجبة والزكاة ليست واجبة والحج ليس واجب، هذا كافر. وكذلك من أنكر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، مثل من أنكر تحريم الربا أو الزنا أو شرب الخمر، فهذا أيضا كافر. وأما إذا منع الزكاة مع إقراره بوجوبها، يعني منعها بخلا أو كسلا أو تهاونا تفريطا بأدائها، فإن هذا فاعل لكبيرة من الكبائر وهو متوعد. قال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. وهو الذكر من الحيات الكبيرة العظيمة. قال: فيأخذه بشدقيه ثم يطوقه فيقول: أنا كنزك، أنا مالك. ولا شك أن يعني النصوص التي جاءت في تحريم منع الزكاة كثيرة جدا. والزكاة كما ذكر العلم أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وكانت قبل ذلك واجبة بدون الأنصبة المعروفة، يعني واجبة في كل مال فضل عن حاجة الإنسان، كما قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ثم وجبت بأنصبتها المعروفة شروطها التي سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها. طيب تفضل. كتاب الزكاة تجب في خمسة أشياء: بهي مثل العالم المنفذ المتعرف المطارئ من الأرض والثمار بشرط استلام المحرفية من ملك المصارف واستقراره وسلامة من دين ينقص المصارف ومضد حوله إلا في معشر من كاد سائمة ملك تجارة وإن نقص في بعض الحول لبيع أنه لا فرار من تقع وإن أبدله بجنسه فلا وإذا قبض الدين زكاه لما مضى وشرط لها. طيب يكفي إن شاء الله. قال: تجب في خمسة أشياء، تجب في خمسة أشياء. الأموال الزكوية هناك أموال مجمع عليها، يعني مجمع على وجوب الزكاة فيها، وهناك أموال مختلف فيها. من هذه الأموال المختلف فيها سيأتي زكاة المعادن وزكاة العسل. أما الأموال المتفق عليها فذكرها المؤلف هنا وهي أربعة أموال. قال أولا خمسة أشياء. قال: تجب في بهيمة أنعام، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها. والثاني النقد، ويقصد بالنقد الذهب والفضة. والثالث عرض التجارة، والمقصود بعرض التجارة هي كل ما أعد للبيع والشراء، من اسمها العروض، ما عرض للبيع والشراء. والرابع خارج من الأرض، خارج من الأرض، ويقصد بالخارج من الأرض هنا الركاز والمعادن، لأن قال بعدها وثمار، وهذا أعم من ذكر الثمار لأنه يشمل أيضا خارج من الأرض، لكن فصل هنا فجعل الثمار يقصد بها الزروع والثمار، وهذه لها زكاة أيضا خاصة بها. ثم ذكر شروط وجوب الزكاة. أول شرط قال الإسلام، فالزكاة لا تؤخذ من الكافر ولا تجب عليه. قال عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وهذه الآية عامة، فكل عمل الكافر وكل عبادة لا تقبل منه. السبب في ذلك هو الكفر. الثاني الحرية، فالحرية العبد لا تجب عليه الزكاة، لأن العبد أصلا هو في ذاته مملوك، فكل ماله لسيده، كل ماله لسيده، كما جاء في الحديث في هذا: من ابتاع عبدا فماله للذي اشتراه، للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري. والثالث ملك النصاب، فلا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب، وسيأتي كل مال له نصاب، الإبل لها نصاب، والغنم لها نصاب، والبقر لها نصاب، والزروع لها نصاب، والذهب والفضة لها نصاب، كل هذه الأموال لها أنصبة. وهذا من رحمة الله عز وجل، إذ أنه لو وجب وجبت الزكاة في كل مال لربما صار في ذلك مشقة على الفقير والمسكين أو من ماله دون النصاب. فمن رحمة الله عز وجل أنه جعل هناك نصابا لا تجب الزكاة فيما دونه. والرابع استقراره، استقرار الملك، ملك النصاب واستقراره عائد على الملك، يعني استقرار الملك. وهذا شرط أيضا مهم. ومعنى الاستقرار أي أن الزكاة لا تجب إلا إذا استقر الملك، لأن هناك ملك غير مستقر. ومن أمثلة الملك غير المستقر أولا مثلا، طبعا هناك أمثلة كثيرة، قالوا دين الكتابة، دين الكتاب للسيد، أو أن عبدا اشترى نفسه من سيده بإقصاد مدة سنة مثلا بألف دينار مجموعة. السؤال هنا طبعا اشترط عليه السيد أنك إذا أديت ما عليك صرت حرا. السؤال هنا ألا يمكن أن يخل هذا العبد بأداء المبلغ كاملا ولا لا؟ ممكن في آخر شهر يقول أنا ما أستطيع ولا لا؟ ممكن. إذن هذا ما استقر الملك، هنا لم يستقر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني آخر يمكن يوم قال ما أستطيع أؤدي. إذن هذا ملك غير مستقر. من صور الملك غير المستقر مهر المرأة قبل الدخول. الآن رجل تزوج امرأة ومهرها 5000، الآن المرأة ما هي الاحتمالات الواردة؟ أليس من المحتمل أن لا يدخل عليها ويستقر لها نصف المهر؟ صح، يعني ليس المهر كاملا، لو كم من 5؟ 2500. فكيف نوجب عليها الزكاة في 5 وهي أصلا لم يستقر المهر في ذمتي الزوج؟ وقد تخلع المرأة نفسها، يعني قد يحصل الطلاق من جهتها فلا تستحق شيئا. فإذا هذا يسمى ملك غير، ملك غير مستقر. هذا معنى قوله واستقراره، واستقراره يعني استقرار الملك. كذلك قال وسلامة من دين ينقص النصاب، سلامة من دين ينقص النصاب. ومعنى كلام المؤلف أن الديون، يعني من كان ماله أو دينه أكثر من ماله أو ينقص النصاب فإنه لا زكاة عليه. واختار المؤلف أن الدين يمنع من وجوب الزكاة. مثال ذلك رجل لو قلنا النصاب مثلا 1000 دينار وعليه دين 2000 دينار، فمثل هذا لا زكاة عليه لأن الدين يمنع من وجوب الزكاة. هذا القول الأول في المسألة في المذهب. أيضا القول الثاني في المذهب أن الديون لا تمنع من الزكاة في الأموال الظاهرة وتمنع من الزكاة في الأموال الباطنة. سأذكر الفرق بينهم. الأموال يا أخوان قسمان، الأموال الزكوية قسمان، إما مال ظاهر وإما مال باطن. فالمال الظاهر مثل الزروع والثمار ومثل بهيمة الأنعام، هذه أموال ظاهرة، يعني لا لا لا لا يستطاع أو لا يستطيع إخفاءها المزكي. القول الثاني في المذهب أن هذه الدين لا يمنع الزكاة في هذه الأموال. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله لجباية الزكاة وكانوا يأخذون الزكاة دون استفصال، يعني ما كانوا يسألون المزكين هل عليكم دين أو ليس عليكم دين، ها؟ فكانوا يأخذون الزكاة مطلقا ولم يفرقوا. القاعدة تقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. أما الأموال الباطنة الخفية فإنها تمنع من وجوب من الدين يمنع من وجوب الزكاة. هذا القول الثاني وهو قول قوي أن الديون تمنع من الزكاة في الأموال الخفية الباطنة خلاف الأموال الظاهرة. قال ومضي حول إلا في معشر ونتاج سائمة. المعشر المقصود فيه ما يخرج فيه أو يعني في زكاة العشر، ويقصد بالمعشر الزروع والثمار. فإن الأصل أن الزكاة تجب في المال إذا حال عليه الحول، وهذا في حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا بعض الأموال. بعض الأموال لا يجب فيها حولان الحول، وهي عدد من الأموال. المال الأول المعشرات، ومعنى المعشر يعني ما يخرج فيه العشر، فإن المعشرات لا يشترط فيها حولان الحول. أول هذه المعشرات الزروع والثمار، والدليل على أنها لا يجب فيها حولان الحول قوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، ولم يقل بعد سنة. وعلى ذلك لو سألت، لو عندنا نوع من أنواع الزروع أو الثمار يحصد في كل سنة مرتين، إذن في الحول كم مرة سيزكي؟ مرتين. لم ننظر إلى الحول هنا، إنما نظرنا ليش؟ إلى الحصاد. إذن هذا المستثنى الأول. الثاني نتاج السائمة، والمراد بنتاجها يعني أولادها ولو لم يحول عليها الحول. مثلا مثال ذلك، واحد بدأ حوله عنده 200 رأس من الغنم، بعد 3 شهور صارت 300، بعد 6 شهور صارت 500، نهاية السنة صارت 700. الآن ما هو العدد الذي بلغ الحول أو مر عليه الحول يقينا؟ 200. طيب بقية العدد هل حال الحول عليه؟ لا، لم يحل عليه الحول. يعني لما وصل في آخر السنة 700 عندنا 500 يقينا لم يحل عليه الحول، لكنها نقول إيش؟ تزكى جميعها، لأن القاعدة تقول أن زكاة الفرع زكاة أصله، زكاة الفرع زكاة أصله، فيجمع مع الأصل ويزكى ولو لم يشترط الحول. إذن هذا المستثنى الثاني. الثالث ربح التجارة، يعني المال المستفاد من التجارة. نفس المثال السابق، واحد بدأ الحول عند 10,000 دينار، وبعد 3 شهور صارت 15,000، ربح نفس التجارة يعني، وفي نهاية السنة صارت 25,000. هذه الأموال اليقين الذي مر عليه الحول كم؟ 10,000، والباقي لم يحل حول عليه، إذن هو لكنه ربح من هذه التجارة، فهذا أيضا تجب عليه فيه الزكاة، لأن حوله حوله إيش؟ حوله أصله، نفس ما قلنا قبل قليل. إذن هذا المستثنى الثالث وهو ربح التجارة. لكن لو استفاد مالا مستقلا، مال جديد لا علاقة له في التجارة، يعني واحد بدأ ب10,000 دينار وبعد مر 6 أشهر وهب 10,000 أخرى أو ورث 10,000 أخرى، نهاية الحول أصبح عنده 20,000، الزكاة تجب في كم؟ في 10. طيب 10 الثانية هذه ليست مالا مستفاد من الربح، ليس ربح تجارة، هذا مال جديد فلا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول. لكن لو أراد أن يضمه قال أخرج زكاة الجميع، له ذلك ولا لا؟ نعم، إذا شاء له ذلك. وهذا يحصل أن بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أضبط حولي في كل مال مستفاد أو كل مال يأتيني جديد، فيضم الجميع مع بعضه البعض. وهذا يحصل كثيرا اليوم في من يجمع من راتبه، تجد مثلا في كل شهر يضع 200 دينار، 300 دينار هذا المال الذي وضعه كل شهر هو لا يجب عليه الزكاة لأنه ما مر عليه حول. لكن لا شك أن أسلم طريقة لمعرفة الزكاة هو أن يجمع المال بمجموعه في نهاية الحول، ما مضى عليه حول وما لم يمضي، ثم يزكي الجميع، لأنه يصعب أن يؤدي زكاة كل مال في كل شهر، هذا ربما ينسى وربما يشق عليه الأمر. قال وإن نقص في بعض الحول، نقص يعني النصاب، نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع. طيب يعني المال هذا الزكوي باعه فنقص عن النصاب المال أو غيره، يعني نقص في شيء غيره يقصد فيما يحتاج له، يعني مثلا عنده مال في نهاية الحول أو في نصف الحول اشترى به أثاثا، اشترى به سيارة لركوبه ليس تجارة ولم يقصد الفرار من الزكاة، فإن مثل هذا لا يعتبر إيش الحول انقطع، يعني معنى ذلك أنه يستأنف حول جديد، يستأنف حولا جديدا. أما إذا تحيل فإن هذا لا يقطع الحول ويبقى في ذمته، هذه الزكاة تبقى في ذمته وجوبا. عندنا قاعدة أن التحايل على الواجب لا يسقطه، تحايل الواجبات لا يسقط الواجبات ولا يرفع الإثم، بل التحايل عند الله عز وجل أعظم جرما من إتيان المعصية على وجهها. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا أمهل بني إسرائيل رغم ما كانوا يأتوا من المعاصي، قال عز وجل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، مع هذه المعاصي والكبائر الله أمهلهم، لكن لما وصل الأمر إلى التحايل عليه سبحانه وتعالى في الصيد يوم السبت مسخهم الله إلى قردة جل وعلا. ولذلك هذه الشريعة تعظم من شأن التحايل وتبين خطورته، ولذلك انظروا في كل حكم أو كل عقوبة مرتبة على حيلة تجد فيها التغليظ والوعيد الشديد، لعن الله المحلل والمحلل له، إذا تبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجع إلى دينكم، عقوبات شديدة، لأن الحيلة من أعظم ما يكون، يعني لأن فيها استهانة بالرب عز وجل وعدم تقدير حق قدره جل وعلا. قال وإن أبدله بجنسه فلا. الآن مسألة ثانية، إذا أبدل المال الزكوي بجنسه يقول لا ينقطع الحول، يعني خذوا على سبيل المثال واحد بدأ، طبعا الغنم زكاتها 40، يعني إذا عندها 40 يزكي، نفترض واحد عنده 40 غنم ضأن، نوع من الضأن، الغنم نوعان ماعز وضأن سيأتي، عنده 40 ضأن وبعد 9 شهور أبدل 40 ب40 من الماعز، هل الاستبدال هذا نقول بدأ الحول من تحولها إلى ماعز ولا من بداية الحول اللي هو لما كان الضأن؟ من البداية، لاحظوا قال وإن أبدله بجنسه، إذن إذا أبدله بجنسه لا يقطع الحول، فالزكاة تجب في من بداية الضأن، يعني بداية حول الضأن الأولى. ومثل جنسه، قالوا لو استبدل الذهب بذهب أو الفضة بفضة أو الفضة بذهب والذهب بفضة، لأن جنس الذهب والفضة واحد كلها أثمان، يعني واحد بدأ عنده 1 كيلو ذهب وفي نصف الحول استبدله 10 كيلو فضة، هل نقول يبدأ الحول من بداية تحوله فضة ولا من بداية الذهب؟ من بداية الذهب، لاحظوا بجنسه. ومعنى ذلك لو استبدله بغير جنسه فإنه لا زكاة عليه إلا ببداية التبدل، بداية الحول من بداية تبدل المال، هذا قصد المؤلف. وإن قبض الدين زكاه لما مضى، واحد أقرض إنسانا وبقي هذا الدين عنده 10 سنوات عند المدين، يقول المؤلف إذا أرجع الدين هذا المدين فإنه يزكيه لما مضى, يعني العشر سنوات الماضية كلها. وهذا هو المشهور في المذهب أن الزكاة تجب في الدين دون التفريق بين المماطل وبين غير المماطل. والقول الثاني أنه يفرق بين المليء وبين المليء الموسر وبين المماطل والمعسر. قالوا فإن المدين إذا كان مليئا فإن على صاحب الدين أن يزكيه في كل سنة, يعني يزكي هذا المال كأن المال مال موجود, وهو حقيقة موجود لما دام أنه على, على, على, على موسر وغير مماطل المال مضمون. أما إذا كان على معسر أو مماطل فإنه لا يجب عليه الزكاة إلا إذا قبضه يزكيه لسنة واحدة, يزكيه لسنة واحدة. وهذا ذكره في ابن مفلح رحمه الله تعالى. قال وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا, يعني شرط للزكاة. الآن ذكر أول مال زكوي وهو بهيمة الأنعام, وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. والإبل لها نوعان, إبل بخاتية وإبل عرابية. الإبل العربية اللي نعرفها هذه إبلنا اليوم, والبخاتية المعروفة التي لها سنامين, فأهل العلم لا يفرقون بينها في وجوب الزكاة لأن كلها إبل. والبقر نوعان, بقر أهلية وبقر وحشية, أو عفوا ما يسمى بالبقر الأهلية أو ما يسمى بالجاموس هذا اللي تعرفونها. والثاني الغنم, الثالث الغنم, وهي نوعان أيضا ضأن والماعز. وشرط فيها قال سوم, يعني اشترط في بهيمة أنعام أن تكون مما يسوم. والسوم معناه الرعي, والمقصود هنا طبعا هنا العبارة مختصرة لأن العلماء يشترطون في السوم أن ترعى تسوم أكثر الحول, يعني أكثر من ست شهور. والسوم بمعنى الرعي كما قال عز وجل والخيل المسومة, يعني الراعية. إذن هذا الشرط طبعا هو يقصد أن بهيمة الأنعام بالإضافة للشروط السابقة اشترط معها شرط إيش؟ السوم, يعني الإسلام والحرية وملك النصاب واستقراره. ثم ذكر السوم أيضا, وقلنا يشترط في السوم أن يكون إيش؟ أن يكون أكثر الحول. اليوم الناس عندنا هل يعني بهيمة الأنعام عندهم تسوم أكثر الحول؟ ها يا أخوان لا, هذا الشرط مختل مع وجود القحط وعدم النبات اليوم, فهذا في حقهم لا تجب الزكاة. نعم لا هذا آخر, احنا ما نتكلم او تجاوز سيأتي. الشرط الرابع او عفوا الشرط الثاني في البهيمة الأنعام لم يذكر المؤلف, وهو أن تتخذ للدر والنسل, تتخذ للدر والنسل والتسمين, يعني أن يكون ممن هذا يعني هذا المالك يقصد فيها الدر والنسل والتسمين. الدر يعني اللبن, والنسل الأولاد, يعني يقصد زيادة أولادها, والتسمين واضح. يعني كأنه يقول يعني الآن حتى القيد هذا والشرط هذا أخرجنا منه عدة أمور. أولا إذا اتخذت الاقتناء, يعني اقتناء مثلا للركوب مثلا أو لاستخراج الماء من الآبار والحرث, فهذه لا تجب الزكاة فيها. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة, فكل ما أعد للاقتناء لا تجب الزكاة فيه. طيب أيضا يخرج إذا أعد للتجارة, وإذا أعد للأجرة فهذه زكاة مستقلة وسيأتي إن شاء الله. لكن احنا نتكلم الآن عن زكاة بهيمة الأنعام المتخذة ليش للدر والنسل والتسمين، يشترط فيها أيضا أن تكون منسوم أكثر الحول. طيب تفضل شيخ. وأقل نصاب الإبل، وأقل نصاب الإبل 25 شاة، في 10 شاة، وفي 15 ثلاث، وفي 20 أربع، وفي 25 من كل خراب، وهي التي لها سنة، وفي 36 من كل بول، وهي التي لها سنتان، وفي 46 حقة، وهي التي لها ثلاث، وفي 61 دبعة، وهي التي لها أربع، وفي 76 إبتالاً، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وأقل نصاب البقر 30، وفيها تبيع، وفيها تبيع هو الذي لها سنة، هو الذي له سنة أو تبيعة، وفي 40 مسنة هي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وكل 40 مسنة، وأقل نصاب الغنم 40، وفيها شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث إلى 400، ثم في كل 100 شاة، والشاة من سنة من المعز ونصفها من الظهر، والفوطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كرفقان ولحم. طيب الآن ذكر نصاب، أن قلنا أن الزكاة لا تجب حتى إيش؟ حتى يوجد النصاب، يعني يبلغ النصاب. ثم ذكر نصاب بهيمة الأنعام وبدأ بالبقر، قال لأنها يعني أنفس أموال العرب أغلاها. قال أولا أقل نصاب الإبل 5 وفيها شات، يعني إذا بلغت 5 فيها شات، ومع ذلك لو عندها 4 لا تجب، عنده 3 لا تجب. وانتبهوا الآن نتكلم عن النصاب فقط، وإلا هناك شروط أخرى مر معانا أنه لابد أن تسوم أكثر الحول وأن تتخذ للدر والنسل والتسمين. وفي 20 شاتان، لاحظوا في الأعداد القليلة في الإبل لا يخرج من جنس الإبل، يخرج إيش؟ من الغنم، وهذا من باب التسهيل على المزكي. قال وفي 15، وفي 15 3، وفي 20 4، وفي 25 بنت مخاض. الآن أول ما يخرج أو أول عدد يخرج فيه من الإبل من نفس جنسها هو كم؟ 25. معنى ذلك 24 لا تجب أو تخرج الزكاة من الغنم، أما إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة، وسميت بنت مخاض لأن أمها ماخض، بنت مخاض نسبة لأمها، وماخض يعني حامل، حامل بأختها، يعني أمها وضعتها ثم حملت بغيرها. وقال وفي 36 بنت لبون، بنت لبون وهي ما لها سنتان، بمعنى أن أمها وضعت أختها وبدأت إيش؟ ترضعها، بنت لبون يعني ذات لبن، وهي التي لها سنتان. وفي 46 حقة وهي التي لها 3 سنين، سميت حقة قيل لأنها استحقت طروق الفحل، يعني أصبحت في وقت وعمر تقوى فيه على طرق الفحل لها. وفي 61 قال وفي 61 جذعة، والجذعة هي التي سقط مقدم أسنانها وهي ما لها 4 سنين. وفي 46 بنتا لبون يعني 2، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. الآن الأعداد الكبيرة يسهل ضبطها، يعني قال في كل 50 حقة، مع ذلك لو عنده 250 كم سيخرج؟ 5 حقاق. لو عنده 200 كم؟ إما أربع حقاق أو أربع حقاق إذا قلنا 50. وكم بنت لبون؟ 5 بنات لبون، يعني إما هذه أو هذه. قال وقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع وهو الذي له سنة. التبيع هو ما له سنة من البقر، سمي تبيع لأنه يتبع أمة، لأنه يتبع أمة. وقيل في معنى التبيع هو الذي حاذ قرنه أذنه غالبا، حاذ قرنه أذنه، هذا هو التبيع، يعني قرنه يكون بمحاذاة أذنه. أو تبيعة يعني ذكر وأنثى. وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. يعني لو كان 300 من البقر كم سيكون؟ 10 تبيعة أو تبيعة. طيب ثم ذكر نصاب الغنم، قلنا الغنم إما أن تكون ماعز أو تكون ضأن، إما أن تكون ماعز أو تكون ضأن. والضأن ذكرها إيش يسمى؟ يسمى كبش. وذكر الماعز يسمى تيس. قال وفيه 40، أقل نصاب الغنم 40 وفيها شات. وفي 121 شاتان. شوف البقر الغنم الآن، يعني من 40 إلى 120 هي شات واحدة لا تختلف. وهذا هذا العدد يسميه الفقهاء الوقص. شو يسمى الوقص؟ الوقص تعريفه قالوا هو العفو بين الفريضتين، العفو بين الفريضتين. فالآن 40 كم فيها قلنا؟ شات. طيب لو واحد عنده 50 70 100، شفتوا كيف؟ هذا كله ما بين 40 إلى 120 إلى 121، يعني ما دونها يسمى وقص. وبعضهم يسميه العفو، هو عفو حقيقة. هذا من رحمة الله عز وجل أنه جل وعلا لم يوجب الزكاة طيب في هذا العفو وهذا الوقص. قال وفي 221 إذن من 121 فيها شاتين إلى 200، 201 الآن دخلنا في بحر 200 الآن، كم فيها؟ 3 شياة. طيب من 201 إلى 300 3، 301 شوفوا دخلنا في بحر الآن 400 كم فيها؟ لا فيها 4، 301 فيها 4، دخلنا في بحر 400 الآن، تجاوزنا 300 الآن ورانا دخلنا في 400، وقيسوا على ذلك. طيب قال ثم في كل 100 شات، والشات بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن، يعني 6 شهور من الضأن. ثم ذكر حكم ما يعرف بالخلطة أو الخلطة. خلطة من اسمها هو أن تخلط الغنم مع بعضها أو البقر مع بعضه أو الإبل مع بعضها. جزاك الله خير. انتبهوا يا أخوان، الخلطة الآن أنا عندي 40 وزيد عنده 40 وعبد الله عنده 40، قلنا بدل ما كل واحد فينا عنده حارس راعي ومراح للغنم وعنده تنكر ماي، شو نسوي؟ نجمع مالنا كله مع بعض حتى إيش؟ نخفف. إيش فائدة الخلطة؟ تخفيف النفقة، صح ولا لا؟ هذه فائدة الخلطة، وهي جائزة شرعا. ونحن كلامنا ليس على جوازها، كلامنا لأن الخلطة الأصل جوازها، لكن كلامنا في مسألة زكاة الخلطة كيف تزكى. أولا حتى تزكى الخلطة، بمعنى تزكى زكاة واحدة، تجعل المالين كالواحد كما قال المؤلف، لابد من عدة شروط. لهذا المؤلف قال بشروطها، ولم يذكر شروطها كما قلنا لأن الكتاب مختصر. أول شرط، أول شرط أن يتميز مال الشريكين، يعني نعرف أن هذه غنم فلان وهذه غنم فلان، هي مختلطة صحيح، لكن مال كل واحد مميز يتميز عن غيره. الشرط الثاني الاشتراك في الفحل، إذا ردنا نعرف هي خلطة حقيقية أو وهمية، لأن بعض الناس يحتال كسيأتي الآن. إذن اشتراك في الفحل. ثالثا الاشتراك في المرعى، والاشتراك في المسرح، مكان ما تسرح الغنم تذهب جميعا وتأتي جميعا، هذا خلطة حقيقية. والاشتراك أيضا في المبيت أو يسمى المراح، مكان اجتماعها. هذه شروط للخلطة حتى يصح، تصح الخلطة. طيب، ولذلك إذا كانت هذه الشروط متحققة يكون زكاة المالين واحد. ومعنى ذلك لو كنا انتبهوا، هذه الشروط متحققة، أنا عندي 40 وخالد عنده 40، كم مجموحة؟ 80. كم علينا من زكاة؟ شات واحدة، شات واحدة، لأن الشروط متحققة هنا، ما في تحايل، انتبهتم؟ لكن لو اختلت الشروط كيف يعني؟ لما جاء عامل الزكاة ناديت خالد قلت تعال جيب 40ك دخلها مع 40ي حتى نطلع كم زكاة شات واحدة، لأن لو كل واحد ماله استقل سيخرج كم شاتين، سيخرجون شاتين مجموعهم يعني، واضح الصورة؟ فإذا إذا اجتمعت هذه الشروط تحققت أصبح المالين كالواحد ووجبت عليهم شات واحدة. والخلطة قد يكون فيها تحايل، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. كيف يجمع بين متفرق ويفرق بين مجتمع؟ يجمع بين متفرق مثل ما قلنا قبل قليل، 40 و40، واضح؟ ثلاثة، مو باثنين، ثلاثة، واحد 40 40 40، قالوا ترى عامل الزكاة جاي جيب 40ك وجيب 40ك وجيب 40ك، كم مجموعا صار؟ صار 120. كم فيها شات؟ شات واحد. هذا جمع بين متفرق خشية الصدقة، أو تفريق بين مجتمع، احنا أصلا مجتمعين، واضح؟ يعني نحن مثلا نفترض أننا أربعة عندنا مجموعنا كل واحد عنده 30 30 30 30 30، أربعة ثلاثة. لما جاء عامل الزكاة قلنا تفرقوا، فصار كل واحد له كم؟ لو جانا المزكي هذا عامل الزكاة عفوا سيجد عندنا 120، إن 30 أربعة صح، كم سنخرج؟ شات شات، لكن لما فرقنا لم تجب علينا شيء، واضح الصورة؟ هذا يسمى تفريق بين مجتمع خشية الصدقة، فهذا حرام، والذي قبله حرام لأنه حيلة كما ذكرنا قبل قليل. قال صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية خشية الصدقة. طيب، ثم انتقل طبعا قبل ذكر يعني زكاة الزروع والثمار، هناك أيضا أموال في بهيمة الأنعام لا تخرج، وهذه هذه يعني منع عدم الإخراج إما بسبب نفاستها أو رداءتها. يعني من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن ماذا قال له؟ إياك وكرائم أموالهم، ولهذا قالوا لا تخرج الحامل، الحامل لا تخرج الزكاة لأن فيها إيش؟ إضرار بالمزكي نفسه. الآن تتطلع إلى ما في بطن هذه الشاة أو تلك الناقة، فكيف نخرجها في الزكاة؟ أيضا قالوا لا تخرج النفيسة التي لها قيمة، مثل اليوم الغنم يسمونه الصنف هذا، طيب بعضها تصل بالآلاف، أيضا هذه لا تخرج الزكاة. أيضا لا تخرج الربا، والربا قيل هي التي تربي ولدها، يعني ولدها يحتاج إليها. وأيضا لا تخرج المعيبة، يعني هذا اللي قبل قليل في النفيسة الآن في الرديئة، المعيبة لا تخرج الكسيرة العمية، ولا تخرج الهرمة ولا الهزيلة. طيب جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الزكاة لا يخرج التيس. التيس معروف ذكر الماعز. السؤال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا منع من إخراج التيس في الزكاة؟ ها؟ طيب يحتاج إليه، طيب قد يكون عنده غيره، يعني السؤال هنا هل التيس هنا منع من إخراجه لنفاسته أو لرداءته؟ ها؟ أيوة أي الصحيح أنها تحتمل اثنين. بعضهم قالوا أن العرب ما يعني أو أكثر الناس ما يطيب نفسه لأكل التيس فمنع من باب الرداءة، وقيل بل بالعكس منع لأجل أنه من نفيس الأموال. واضح؟ فالأولى لا يخرج وإن كان هو مجزئ كما قال. طيب فصل. وتجب ولا يستقر إلا بجعلها في بيت النعم. والواجب عشر ما سقي بها مدة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، فإن تفاوتا واعتبر أكثر. ومع الجهل العشر. طيب قال وتجب في كل مكيل ومدخر. الآن زكاة الزروع والثمار يشترط لوجوب الزكاة فيها أول شرط أن تكون مما يكال، ومعنى يكال يعني الزروع والثمار أن يستخدم فيها الكيل وهو الصاع، وبهذا أخرج المعدود، أخرج ما يعد العدد. إذا كان مما يعد فإنه لا تجب الزكاة فيه، ولهذا نص أهل العلم على أن الفواكه كلها لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، لا تجب الزكاة في البرتقال ولا في الموز ولا في التفاح، لأنها ليست مما يكال وإنما مما يعد. الثاني مدخر، أيضا شرط ثاني فواكه لا يعني اشترط أن يكون مما يدخر، وهذا أيضا يجعل الفواكه تخرج من الزكاة لأنها لا تدخر. فإن قال قائل اليوم الفواكه ممكن تدخر سنوات مع وجود البرادات الحديثة، صح ولا لا؟ نقول الكلام صحيح، لكن هذه فيها كلفة، فيها نفقة، فلا شك أن إلزام المزكي بإخراجها في إضرار به أيضا. فالمقصود مدخر في وضعه الطبيعي، وضعه العادي، ليس بدخول يعني بعض ما يحتاج فيه إلى كلفة كالأجهزة الحديثة وغيرها. إذن ومعنى مدخر كما قالوا المقصود أنه قابل للتخزين، يعني لا يتلف فورا. قال خرج من الأرض، تجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. طيب كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أما نصابه فهو خمسة أوسق، اكتبوا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر، بعد تصفية الحب وجفاف الثمر. فإذا الزكاة لا تجب في الحب مع قشورة ولا في الثمر مع وجود الماء فيه، بل لابد إيش أن يجف الثمر ويصف الحب. وخمسة أوسق قال هي 342 رطلا وستة أرباع رطل بالدمشقي. طبعا هذا لأن المؤلف من أهل دمشق فذكر حساب الوسق في عندهم. طبعا يقدر اليوم تقريبا الصاع، طبعا الوسق 60 صاعا، والصاع الواحد تقريبا يساوي كيلوين ونصف، فيكون مجموع كيلوين ونصف في 60 صاع في 5 أوسق المجموع 750 كيلو جرام. يعني من بلغ ثمره وحبه 750 فإنه تجب الزكاة فيه. بعضهم قال أقل من ذلك وبعضهم قال أكثر من ذلك، لكن يظهر أن هذا هو القول الوسط والله أعلم. وهذا المفتى به اليوم حتى عندنا في بيت الزكاة وفي وزارة الأوقاف، تقدير الصاع بأنه كيلو ونصف، كيلو ونصف، حتى في باب زكاة الفطر وسيأتي. من كان دون ذلك فلا تجب زكاته بالشروط السابقة، أن يكون مما يكال ومما يدخر، وأن يكون قد بلغ خمسة أوسق كما مر. طبعا الحبوب التي تجب فيها الزكاة كثيرة جدا، مثال ذلك البر والعدس والشعير والرز والذرة، هذه كلها حبوب إذا كانت مما يكال ويدخر. والثمار مثل إيش الثمار هنا؟ مثل التمر، التمر والزبيب، هذه تجف وتكال فتجب الزكاة فيها. قال وشرط ملكه وقت وجوب، يشترط أن يكون مالكا له وقت الوجوب. قلنا وقت الوجوب اللي هو إيش؟ وقت الحصاد، آتوا حقه يوم حصاد. انتبهوا، يشترط ملكه وقت الحصاد. فمعنى ذلك الآن حصد اليوم، الآن حصد اليوم الثمر، وجيت أنا لست مالك للثمر، اشتريته من صاحبه، هل تجب الزكاة علي؟ ها يا إخوان انتبهوا، حصد اليوم، اليوم يوم السبت، حصد اليوم، جيت العصر قلت المالك هذا مبلغ عطني 750 كيلو جرام من الرز، هل تجب الزكاة علي؟ الجواب لا، لأن وقت الوجوب لم تجب علي أنا، لم أكن مالكا لي لهذه الحبوب. الذي مالك حقيقة هو من؟ هو البايع، فتجب الزكاة عليه وليس علي أنا. وإذا قال وشرط ملكه وقت الوجوب، متى وقت الوجوب؟ قال هنا اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، هذا وقت الوجوب. اشتراط اشتداد الحب، اشتداد الحب في السنابل، وبدو صلاح الثمر إذا بدأ صلاحه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كيف يبدو صلاح الثمر، قال حتى يحمر أو يصفر، يحمر أو يصفر، لأن الرطب أنواع، فيه الأحمر وفيه الأصفر. إذن قبل ذلك لا يعتبر وقت وجوب، قبل ذلك لا يعتبر وقت وجوب. معنى ذلك لو قبل احمرار الثمر بيوم تلف الثمر، تلف هذا الرطب، هل تجب الزكاة على مالكه؟ لا، لأن وقت الوجوب لم يكن مالكا له فلا تجب الزكاة عليه. قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في بيدر ونحوي. البيدر هو مكان جمع الثمار، وهذا لفظة شامية يسمونها البيدر، وفي مصر يسمونه الجرين، وفي الشام يسمونه المربد، يعني هذه ألفاظ مواضع جمع الثمر. إذا اشترط مع وقت الوجوب أن إيش؟ أن يجعل في أماكن جمعها، جمع الثمار، حتى يكون متحقق في حقه الوجوب. طيب قال والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة. إذا تحققت الشروط السابقة يكون مكيل ومدخر ويكون بلغ النصاب، طيب، ويكون مالك له وقت الوجوب. إذا كان كذلك نقول ننظر، إذا كان هذا الثمر يسقى بدون مؤونة، يعني يسقى من السماء، يسقى من الأرض، من العيون، قريب من الأنهار، هذا ما في كلفة على صاحبه، فيخرج منه كم؟ يخرج منه العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وقال ونصفه فيما سقي بها، يعني بالمؤونة. ومثل اليوم المكاين تحتاج إلى ديزل، تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى كلفة. وقديما كانوا يستخدمون الإبل في إخراج المياه من الآبار، هذه فيها كلفة، فهذا يخرج منه نصف العشر. فالشريعة راعت حال كل من الاثنين، الذي لم يتكلف صار المقدار المخرج منه أكثر، والذي تكلف صار إيش؟ أقل. قال وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، يعني إذا كان بعضه بكلفة وبعضه بدون كلفة فهذا لا يخرج منه العشر ولا نصف العشر، يخرج منه ثلاثة أرباع، وهذا تمام العدل أنه يخرج منه ما بين الاثنين. فإن تفاوتا، تفاوتا يعني ما سقي بمؤنة بمؤونة وبغير مؤونة، يقول تفاوتا اعتبر الأكثر. الأكثر لو قال مثلا أنا سبع شهور بدون مؤونة وخمس شهور بكلفة، إيش الأكثر؟ سبع شهور، فيخرج منه العشر لأنه الاعتبار بالأكثر. قالوا لأنه الأحوط، لأنه إيش؟ لأنه الأحوط، ومع الجهل العشر. طيب اعتبر الأكثر، يعني نتصور أن يكون الأكثر ما كان بمؤونة، لو قلنا مثلا سبع شهور بالمكاين وخمس شهور بدون مكاين من السماء، كم يخرج؟ نصف العشر. قال ومع الجهل العشر لأنه الأحوط كما ذكرنا. ثم ذكر زكاة العسل. العسل طبعا يضم هنا إلى زكاة الخارج من الأرض، لأنه حقيقة خارج من الأرض. العسل أصله مأخوذ من النبات ومن الورد والزهر، فمن هذا الباب أدخلوه فيه. وزكاة العسل مختلف فيها بين الفقهاء، والمذهب أن العسل تجب الزكاة فيه بما سيأتي من شروط. نعم تفضل. إذا بلغ 160 ربما يرى الدنيا، ومن استخرج بعد الانتصار ففيه ربع العشر في الحال. طيب قال وفي العسل العشر، العسل العشر. وقد جاء في ذلك أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه في كل عشر قرب قربة، يعني في العسل كل عشر قرب يخرج منه قربة. قال سواء أخذه من موات أو من ملكه. موات يعني يقصد الأرض التي ليست مملوكة لأحد، مثل رؤوس الجبال قالوها، يعني العسل هذا كان يخرج من هذه المواضع ليست ملكا لأحد، موات. أو ملك إذا كانت في ملكه، هلا أو قيل ملك غيره، حتى ملك غيره. إذن أي كل ما يخرجه النحل هذا من العسل فإنه يخرج منه العشر بشرط بلوغ النصاب، والنصاب قال 160 رطلا معراقية، يقدر تقريبا في الوزن الحديث 62 كيلو جرام، 62 كيلو جرام إذا بلغ يخرج منه كم عشرها يا أخوان؟ 6 كيلو 200 جرام، هذا العشر. إذا بلغ 62 كيلو يخرج منه هذا المقدار، ثم 6 كيلو 200 جرام. إذا قلنا إذا عنده 62 يعني، لكن نتصور أن يكون أكثر. طيب لو عنده 100 كيلو 10، إذا العشر. طيب ومن استخرج من معدن، تفضل. الآن تكلم عن زكاة المعادن وزكاة الركاز. نعم. الخمس. نعم. قال ما استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. المعادن يا أخوان، أصل المعادن هي كل ما تولد من الأرض من غير جنسها، كل ما تولد من الأرض من غير جنسها، هذا أصل المعادن. والمعادن أيضا تجب فيها الزكاة. والمعادن نوعان قسمان، إما أن تكون ذهب وفضة، وإما أن تكون غير ذهب وفضة. مثل إيش غير ذهب وفضة؟ نحاس، ألمنيوم مثلا. المعادن هنا يقصدون المعادن الجامدة، هذه كلها معادن. فالمعادن إن كانت من الذهب والفضة فإنها تزكى زكاة الذهب والفضة، وسيأتي اللي هي نصاب الذهب كم والفضة كم. لكن كلامنا هنا في غير الذهب والفضة، إذا كانت المعادن من غير الذهب والفضة. قال ففيه ربع العشر في الحال. طيب فيه ربع العشر في الحال، يخرج منها ربع العشر مباشرة. لأنه ألحقها بالذهب والفضة من جهة أنه يخرج منها ربع العشر. ثم قال وفي الركاز الخمس. الركاز هو دفن الجاهلية، يعني وجدنا شيء من دفن الجاهلية، وهذا يعرف إما بعلاماته أو بمعرفة أهل الخبرة الآثار، يعرفون يميزون تاريخ هذه المعادن، فإن وجد فيه علامة من علامات الجاهلية فإنه يسمى ركاز، والركاز مباشرة يخرج منه الخمس، يعني 20%، 20% لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. لماذا الخمس؟ قالوا لأن ما فيه عناء ولا مشقة على هذا الإنسان، حفر ووجد هالركاز هذا، فإذا من باب شكر الله عز وجل على هذه النعمة أخرج هذا المقدار الكبير الذي لا يوجد له نظير في باب الزكاة إلا في هذا الموضع. طيب إلا في هذا الموضع. قال وفي الركاز الخمس مطلقا، مطلقا اكتبوا قليل أو كثير. لاحظوا في الركاز هنا لم ينظر إلى النصاب، لم ينظر النصاب، إذن كل مخرج من الركاز يخرج منه كم؟ قليل أو كثير؟ يخرج منه خمس، قليل أو كثير، نقد أو عرض. قد يكون نقد الركاز هذا أموال، وقد يكون عرض يعني أشياء عينية. قالوا سواء كان واجده مسلما أو ذميا، حتى قالوا كان ذمي مطلقا تشمل حتى الذمي يخرج منه، هكذا ذكروا. طيب قال وهو ما كان من دفن الجاهلية، معنى ذلك لو أننا حفرنا فوجدنا شيء يعني ركاز، أو لو وجدنا شيء ليس فيه أثر من دفن الجاهلية، معناه أنه من أثار أهل الإسلام، إيش حكمه هنا؟ نقول هذا حكم، حكم اللقطة، وسيأتينا إن شاء الله في اللقطة أنها تعرف سنة ثم يملكها ملك انتفاع. إذن الفرق بين إذا وجدنا دفن جاهلية فإنه نسميه إيش؟ ركاز، ونخرج منه الخمس. وإن وجدنا ليس من دفن الجاهلية، من دفن الإسلام، وجدنا آثار الدولة الأموية، الدولة العباسية مثلا، هذا لا يسمى ركاز، هذا يسمى لقطة، هذا حكم، حكم اللقطة. طيب نعم، أرض مملوكة، يعني إذا مملوكة للدولة، إذا خلاص، إذا ولي الأمر وضع قانون ما يصح لأحد أن يتملك شيء إلا بقانون، خلاص إذا ما ليس له الحق في في في فيما يجده، الأرض صارت مملوكة له، هذا المقصود. أرض خلاص، ويعني وجد فيها، وجد إيش مثلا؟ دفن الجاهلية، إذا كان محرم يجب إزالته، إزالة يعني آثاره، أي أكيد، لكن له قيمة. لا قلت لك بيعة، ما أعرف أن يمكن اليوم الدولة هل لها اليوم أن تضع تقول ما يحق لي أحد أن يبيع إلا بالرجوع لها مثلا، الآثار هذه لها قيمة، خلاص ما دام في قانون يلتزم به. حنا عندنا قاعدة تقول تصرفات ولي الأمر منوطة بالمصلحة، ويدرى الضرر العام بالضرر الخاص، عندنا قواعد، وصح متضرر من عدم بيعة لكن الضرر العام يدرى، الدولة قد لها مصالح في في في سن القوانين هذه. نعم نعم نعم، ما علينا، خلي يأخذونا بس لا تأخذنا. أدوا الذي عليكم واسأل الله الذي لكم بالمصلح، هذه قاعدة، قاعدة فقهية. طيب تفضل. طيب ذكر الآن، الآن زكاة الذهب والفضة. نعم. طيب الآن ذكر زكاة الذهب والفضة. الذهب له ثلاث حالات أو ثلاث أسماء. الذهب قبل تمييزه عن التراب يسمى تبر، يسمى تبر، فإذا صيغ صار حلي سمي مسبوكا. وإذا ضرب يعني دنانير سمي دينار سمي مضروبا سمي مضروب. ومثلها أيضا الدراهم، الدراهم تسمى تبر عند عدم تمييزها عن التراب يعني قبل أن تتميز، وتسمى مسبوك إذا صيغت حلي، وتسمى دراهم إذا ضربت. طيب قال أقل نصابها 20 مثقالا، وعشرين مثقال يقدر اليوم 85 جرام، وبعضهم قال 81. وفضة 200 درهم وتقدر 595 جرام، هذا نصاب الفضة 595 جرام. ويضمان في تكميل النصاب، يضمان في تكميل النصاب، يعني لو عندنا ذهب ما بلغ النصاب، نفترض مثلا ذهب 10 مثاقيل وفضة 300 درهم، لا هذه بلغت نصاب ولا هذه بلغت نصاب، هل يضمان مع بعضهما حتى نبلغ بهما النصاب؟ الجواب نعم. قالوا لأن الذهب والفضة مقاصدهما متفقة. طيب ماذا يخرج؟ قال يخرج من أيهما شاء، إذا جمعهم مع بعض يخرج من أيهما شاء. والعروض إلى كل منهما، يعني تضم العروض إلى الذهب أو الفضة في تكميل النصاب، العروض كذلك تضم، لأن كلاهما العروض والذهب والفضة تخرج فيها، يخرج من مقدارها ربع العشر. فهو كان عند إنسان مثلا الآن العروض كيف نعرف زكاتها؟ قالوا ترجع إما إلى الذهب وإما إلى الفضة، إما إلى الذهب وإما إلى الفضة. وقال وأبيح لرجل، عفوا، قال والعروض إلى كل منهما والواجب فيهما ربع العشر، ربع العشر يعني 2.5%، ويعرف اليوم ربع العشر بتقسيم المبلغ على 40. طيب كيف نعرف زكاة العروض؟ نقول العروض عندنا صورتان، إما أن ترد إلى الذهب نصاب الذهب أو نصاب الفضة. لو قلت لكم مثلا كم قلنا نصاب الذهب؟ ها يا أخوان، ها 85 جرام. أنا عندي الآن، أنا تجارتي عروض تجارة اللي عندي هي تلفونات، مجموعة التلفونات الموجودة 85 جرام، لو قلنا مثلا الجرام الذهب 10 دنانير سيكون كم نصابها؟ كم؟ 850. لو قلنا نصاب الفضة 595، صح؟ لو قلنا جرام الفضة يساوي نصف دينار مثلا، طبعا هو أقل، معنى ذلك أن نصف دينار سيكون نصاب الفضة كم بالأموال؟ 242.5 تقريبا. طيب أنا الآن عندي تلفونات عروض تجارة في نهاية الحول لما قومتها بلغت 1000 دينار قيمتها. لو أرجعتها إلى الذهب، إحنا قلنا الذهب كم بلغ نصابه؟ 850 صح دينار. لو أرجعت إلى الذهب هل بلغ مالي نصابا؟ عروض تجارة بلغت نصاب؟ بلغت. لو أرجعت إلى الفضة؟ بلغت. طيب مثال ثاني، لو أنني التلفونات اللي عندي قيمتها لا تساوي أكثر من 500 دينار، لو أرجعتها إلى الذهب هل ستبلغ؟ ليش؟ لأن كم نصاب الذهب؟ 850، ولم تبلغ، إذا لا تجب الزكاة إذا رجعناها للذهب. إذا رجعت للفضة قلنا الفضة 240 دينار إذا تبلغ ولا ما تبلغ؟ تبلغ، إذا تجب الزكاة إذا رجعناها للفضة. السؤال هنا، هل النصاب يحسب بالذهب أو يحسب بالفضة؟ هذه مسألة فيها خلاف. المذهب أنه يرجع إلى الأحظ للفقراء والمساكين، للأحظ للفقراء والمساكين. الآن في الصورة السابقة ما هو الأحظ للفقير المسكين، فضة ولا ذهب؟ لا، للفقير فضة، لأن كل من بلغ ماله 240 سيزكي، وهذا فيه نفع أكبر قدر من الفقراء، أكبر عدد، صح؟ وإذا قلنا بالذهب فإنه إيش؟ فإنه لن يزكي، لن يزكي. وهذا هو الراجح، أن الصحيح أن الزكاة ترجع إلى الفضة وليس إلى الذهب في وقتنا هذا، لأنه الأحض الفقراء والمساكين. طبعا أنا قلت 240 مثال، وإلا ترى بحساب اليوم نصاب الفضة هو 100 دينار. أي واحد يبلغ ماله 100 دينار يجب عليه الزكاة، عروض تجارة إذا قومها وبلغت 100 دينار فإنه يزكيها، يخرج منها 2.5%. قد يقول قال هذا قليل، نقول حتى المخرج منه قليل، يعني أبو 1000 هل سيخرج نفسه ب100 دينار؟ أكيد هذا بيخرج غير هذا. وهذا لا شك أن فيه أولا يعني فيه نفع أكبر قدم الفقراء، وفيه أيضا يعني شيوع الزكاة بين الناس وانتشارها ونشرها بينهم. طيب قال وأبيح لرجل، تفضل شيخ نختم الفصل هذا. وأبيح لرجل منطقة قاتل وقبيعة بسيف وحلية منطقة نعم ومن الذهب قبيعة بسيف وما دعا إليه ضرورة كهف وإنسان كما ما جبت عادتهم كبيرسل ولا زكاة في قليل مباح وعيد وعند الاستعمال أو عالية ويجب تقديم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما وتخرج من قيمة وإن اشترى عرضا من إصاب غير سائمة المدنة بلا على حرب. طيب قال وأبيح لرجل من الفضة خاتم، خاتم من فضة، يباح للرجل لبس الخاتم، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اتخذ الخاتم صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه يستحب أن يكون بخنصر اليسار أفضل، هذا الخنصر يعني يكون هذا اليد اليسرى، قال هو أفضل من اليمين. وذكر أيضا صاحب الإقناع أنه يجوز للرجل لبس خاتمين فأكثر إذا كان من فضة، لا حرج في ذلك، إلا أنهم كرهوا أن يكتب عليه اسم الله عز وجل حتى لا يضطر إلى دخول الخلاء فيه، وأيضا مثل اسم الله عز وجل لو كتب عليه قرآنا. وهنا فائدة يعني أو فائدتان في باب التختم. الفائدة الأولى وهي هل التختم سنة أو ليس سنة، هذه مسألة فيها خلاف، وهي حقيقة مسألة أصولية يعني في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم يقول إنها ليست سنة، والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خاتما إلا بعدما قيل له إن الملوك لا تقرأ كتابا إلا مختوما، فاتخذه لهذه الحاجة صلى الله عليه وسلم، ولو كانت سنة لاتخذه ابتداء. الفائدة الثانية في صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، اشتهر بين الناس أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب فيه الله لفظ الجلالة ثم رسول ثم محمد في آخره، وهذا مشهور، وهذا رده الحافظ بن حجر وأنكره وقالوا الصواب أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه مكتوب هكذا محمد رسول الله، ولا يعد هذا من باب عدم الأدب مع الله عز وجل، قال فإن العرب لا تقرأ الكلام معكوسا ولا تعرف هذا، وذكر في ذلك عدة آثار رحمه الله تعالى، من أراد أن يرجع في البخاري في كتاب اللباس ذكر هذا رحمه الله. قال ومن الذهب قبيعة سيف، مقبض السيف، قالوا يباح له أن يتخذ من الذهب، لأن في زمن القتال والحرب يباح ما لا يباح في غيره، ولهذا أجاز أهل العلم جواز الصبغ بالسواد في الحرب، وجواز مشية التكبر بين الصفين كما فعل أحد الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، وقالوا إن يعني وجود السيوف مذهبة فيه إرهاب للكفار، لأنهم يشعرون بأن المسلمين يستهينون بهم، والذي يخرج بالسيف مذهبا هذا دليل الاستهانة بعدوه وغير ذلك، ذكروا هذه المعاني. قال وما دعت إليه ضرورة كأنف، وقد جاء في حديث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قطع أنفه يوم أحد وهو عرفجة بن أسعد رضي الله عنه، فاتخذ مكان أنفه أنف من نحاس، فنتن مع طول الزمن، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتخذ أنف من ذهب فأذن له. ومثل الذهب اليوم أنف، قالوا مثل السن اليوم، سن الذهب، هذا داخل في هذا الباب لا شك، إذا وجد غيره أفضل، وقد وجد اليوم، يعني قديما كان الذهب هو أفضل الأسنان التي يضعها الناس، اليوم استبدلت بأشياء جديدة. قال والنساء منهما، يعني من ذهب وفضة، ما جرت عادتهن بلبسه. المرأة يكره في حقها أن تزيد على ما تحتاج إليه من الذهب والفضة، إنما تلبس بقدر الحاجة، بل بعضهم ذكر حرمة ذلك من باب الإسراف طبعا. قالوا قال ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. الحلي المرأة مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف طويل جدا، حتى حكي فيه أكثر من 8 أقوال. المؤلف يقول أنه لا زكاة في حلي مباح، إذن أولا أن يكون حليا، حتى لنمنع الزكاة أن يكون حلي، أخرج من الحلي الدراهم والدنانير، هذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب لأنها ليست حلي. اثنين أن يكون مباحا، والمباح عندهم حتى يخرج غير المباح، مثل المغصوب واحد، مثل الذهب المحرم أو ما كان للرجال كما مر قبل قليل، الرجل لا يجوز أن يلبس الذهب، فهل نقول هذا؟ إذا عندنا قاعدة الآن، كل حلي محرم تجب الزكاة فيه، كل حلي محرم تجب الزكاة فيه، فدخل معنا الآن يا شيخوان، محرم مثل إيش قلنا؟ مغصوب، الذهب الرجل، قالوا ما فيه صورة، إذا كان مرسوم عليه صورة، صورة ذوات أرواح طبعا، هذا محرم تجب الزكاة فيه، أو ما زاد على قدر الحاجة عند النساء، لأنه لا يباح لها أن تزيد على ذلك لأنه داخل في الإسراف هو محرم. قال أعد الاستعمال، هذا القيد الثالث، أن يكون معد الاستعمال، أو العارية، قد لا تستعمله هي لكن تعيره لأخواتها، عندها ذهب، أي واحدة عندها مناسبة تفضلي البسيه ورجعي، وهذا فيه التشجيع على العارية وبذلها للآخرين، لهذا تقول أم المؤمنين زكاته وعاريته. يقول الإمام أحمد طيب رحمه الله تعالى 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة، وهو الراجح. إضافة إلى أن الزكاة يا أخوان قاعدتها هي أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية، والذهب ليس مالا ناميا، ليس مالا ناميا. أيضا من قواعد الزكاة أن الزكاة لا تجب في المال المعد للاستعمال، والحلي أيضا المعد للزينة هو معد للاستعمال، وإلا لو قلنا بوجوب الزكاة فيه لأوجبنا الزكاة أيضا في الآنية المعد للاستعمال، والأثاث والثياب والسيارات، هذه كلها لا ليست أموال نامية وهي معد للاستعمال. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. قال ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما، هذا ذكرناه قبل قليل، قلنا عروض التجارة كيف نعرف زكاتها، نرجعها ليش؟ إما إلى الذهب أو الفضة، والأحظ منهما للفقراء المحتاجين. قال عرض التجارة وتخرج من قيمته، تخرج من قيمة العروض، لأن عروض التجارة المعتبر فيها القيمة وليس السلعة نفسها، هذا هو الأصل، أن المعتبر فيها هو إخراج القيمة فيها. وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله، انتبهوا أخوان، أنا بديت واحد واحد، كلامنا الآن في عروض التجارة، واحد واحد تجارتي تلفونات، 1/6 حولتها ملابس، 1/9 حولتها بيع سيارات، نهاية السنة الموجود سيارات، لكن بداية الحول إيش كانت؟ تلفونات، هل شراء السيارات الثالث هذا يبدأ الحول من بداية تحولها سيارة ولا من بداية السنة؟ من بداية السنة. إذن عروض التجارة باختصار إن تحولت من عرض إلى عرض فإن الحول لا ينقطع. متى ينقطع؟ إن تحولت من عرض إلى سائمة. باختصار أعيدها، إذا تحول العرض عروض تجارة من عرض إلى عرض، طيب غير سائمة يعني، ها، فإنه الحول لا ينقطع. وإن تحول من عرض إلى سائمة انقطع الحول. خذوا مثال، بديت 1-1، 1-9، مو 1-9 بعد، 1-11، عروض التجارة اللي عندي التلفونات هذه كلها بعتها وشريت فيها 100 راس من الغنم. متى يبدأ الحول؟ من 1-11، أحسنتم، زكاة سائمة الآن انتقلت. ما أجي أقول والله بعد شهر، طيب، لأن أصل السائمة هذه كانت أم التجارة أزكيها، لا، نقول الآن ما دام تحولت إلى سائمة فإن تحولها إلى سائمة يقطع الحول. واضح إخوان؟ يبدأ حول جديد، أحسنت. لكن تحولها من عرض إلى عرض، ها يا إخوان، لا يقطع الحول. سيارة، شرت تلفونات، من تلفونات شرت أثاث، حولتها ملابس، ها، فإن هذا لا يقطع الحول، فيكون الحول من أول إيش؟ من أول السنة. وذلك قال وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله، يعني أنه لا يقطع الحول بذلك. نعم، كيف؟ لا، احنا الكلام يا اخوان انتبهوا، قال سائمة هنا، يعني سؤال الشيخ، طيب يعني انتبهوا اخوان، الان لو حول من غنم من تلفونات 1-9 حولها الى غنم تجارة، ما هو بسائمة، السائمة غير والتجارة غير، حولها تجارة، هل يقطع الحول هذا؟ ما يقطع الحول، لأن هي في النهاية ما خرجت عن كونها عرض. قال سائمة، سائمة يقصد زكاة السائمة المعروفة أن تتخذ للدر والتسمين والرعي وغير ذلك، هذا الذي نقول يقطع الحول. وهذا مثله، انتبهوا يا أخوان، لو واحد بدأ الحول عند 10,000 دينار قبل نهاية الحول، ليس فرارا، قبل نهاية الحول بيوم اشترى فيها سيارة، اشترى فيها بيت، هل تجب عليه الزكاة؟ ليس فرارا، ما عليه شيء، لأنه ما تحولت لعرض آخر، واضح؟ لكن لو اشترط قبل الحول بيوم حولها سيارة تاجر فيها، ينقطع الحول؟ ما ينقطع، فتجب الزكاة عليه. هذا معنى كلام المؤلف. طيب، نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى عند أحكام زكاة الفطر، وبعد ذلك فصل فيما يتعلق في أحكام إخراج الزكاة وبيان أهل الزكاة. نعم، تفضل. فصل. ويجب الفطر على كل مسلم إذا كان فاضلا عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوافل أصلية، فيخرج عن نفسه ومسلم ومسلم يمنعه، وتسن على جميع، وتجب نزول الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقية في باقيه ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوبا، وهي صاع من مؤمن أو شعير أو سابقهما أو ذويتهما أو تمر أو زبيب أو أقط. نعم. والأقرب تمر فزبيب فروض فأنفعه، فإن علم أجزأ كل حق مختلف، ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم واحد وعكسه. نعم. قال فصل: وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته. زكاة الفطر هي الصدقة أو الزكاة الواجبة في ختام شهر رمضان، وهذه الزكاة لها حكمتان كما جاء في حديث ابن عباس أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، والحكمة الثانية أنها طعمة للمساكين يوم العيد، ولها عدة أسماء تسمى صدقة الفطر، صدقة رمضان، زكاة الفطر. قال تجب على كل مسلم، على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة. إذن قال يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، فالزكاة زكاة الفطر تجب على كل من فضلت نفقته عن نفقة واجبة. نفقة الواجب، نفقة الواجبة مثل النفقة على الزوجة والأولاد، والنفقة على العبيد إن وجدوا، أيضا النفقة على الوالد إذا كان الأب فقير والابن غني فإنه يجب أن ينفق عليه، وهذه تكون نفقة واجبة في حقه. قال نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، أيضا تكون فاضلة عن حوائج الأصلية. حوائج الأصلية قالوا مثل المسكن، مثل الدابة السيارة مثلا، مثل خادم، مثل حتى قالوا كتب العلم. يعني هل نقول يجب أن تبيع سيارتك حتى تزكي؟ لا، هذه حوائج أصلية يعني لا يستغني عنها الإنسان أبدا. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. الأصل أن الإنسان في زكاة الفطر يبدأ بنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وفي رواية ثم الأقرب فالأقرب. طيب بعد نفسه بمن يبدأ؟ قالوا يبدأ بزوجته، يعني لو عنده نفقة تكفيه لنفسه ولزوجته زكاة فطر قصدي، فإنه يبدأ بإخراج عن نفسه وعن زوجته. قالوا ثم رقيقه، رقيقه المسلم طبعا، وهكذا. وتسن عن الجنين لما ثبت عن عثمان أنه كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، والجنين المخرج عنه واحد من اثنين، إما أن يكون قبل بلوغه 4 أشهر فهذا لا يخرج عنه ولا يسن لأنه ليس في حكم الأحياء، وإما بعد 4 أشهر فهذا يسن الإخراج عنه لفعل عثمان وهو صحابي، بل هو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم. متى تجب زكاة الفطر؟ رحمك الله، تجب بغروب الشمس ليلة الفطر. معنى ذلك ليلة الفطر يعني آخر ليلة في رمضان، آخر يوم في رمضان، نهاية آخر يوم في رمضان. معنى ذلك لو مات الإنسان قبل غروب شمس آخر يوم في رمضان قبله بساعة، هل تجب زكاة الفطر عنه عليه؟ لا، لا تجب. إذن وقت الوجوب متى؟ غروب شمس آخر يوم من رمضان، إذا غربت الشمس ثم مات تعينت عليه ووجبت في تركته، صارت في ذمته الآن، هذا دين. قال وتجوز قبله بيومين فقط لما ثبت عن ابن عمر أن زكاة الفطر تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. وبعض أهل العلم يجوز أكثر من ذلك، وعندهم حقيقة دليل قوي اللي هو حديث تعليم إبليس لأبي هريرة آية الكرسي، حديث معروف صدقك وهو إيش؟ وهو كذوب. أبو هريرة في الحديث في أوله قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة رمضان، وكلنا يعرف أن الشيطان جاء إلى إلى إلى أبي هريرة كم يوم؟ يا إخوان 3 أيام، وقالوا هذا فيه دليل على أن صدقة الفطر كانت تؤخذ حتى قبل ذلك، واضح؟ هذا في مقام التوكيل، وإن كان الإخراج يكون متأخر لكن التوكيل قبل ذلك لا حرج، وهذا يحتاج إليه اليوم لجان الزكاة، يصعب اليوم يعني أن يحيطوا بكل زكوات الناس في يومين، فلا حرج إن تقدم قليلا فيما يظهر الله أعلم. قالوا يا يومه قبل الصلاة أفضل، أفضل وقت لزكاة الفطر إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. لمن تيقن من وجود مسكين في هذا الوقت. قال وتكره في باقيه. المؤلف يقول تكره زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، فإن غربت الشمس حرم. إذا معنى ذلك أنه يجوز إخراج زكاة الفطر بعد الصلاة، صح؟ لكن مع إيش؟ مع الكراهة، أحسنتم. لهذا قال وتكره في باقيه، بقية اليوم يعني يوم العيد، ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا. طبعا بعض أهل العلم يرى المنع أصلا من أنه لا يجوز تأخيرها حتى بعد صلاة العيد ولو قبل الغروب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة أو مقبولة. قال وتقضى وجوبا، صحيح أنها حرمت أنه أخرجها بعد غروب الشمس، لكن تبقى إيش؟ تبقى في ذمته واجبة، يجب إخراجها. طيب مقدار الزكاة، قال هي صاع، والصاع تقديره هو 4 أمداد قالوا بكف الرجل المتوسط المعتدل، يعني له صغير اليد وله ضخم اليد، المتوسط هذا الصاع 4 أمداد، هذا مقدار الصاع. وحقيقة اختلف اختلافا كبيرا في تقدير الصاع بين المعاصرين وبين الأقدمين. أقل ما قيل في الصاع هو 2.40 كيلوغرام، وأكثر ما قيل في الصاع 3 كيلو في التقرير الحديث. شو الفرق؟ يعني الفرق تقريبا كم؟ كيلو، تقريبا كيلو، 2.40 كيلوغرام وثلاثة كيلو. وذلك المفتى به عند علمائنا في المملكة الشيخ بن باز أن الأحوط إخراج 3 كيلو، والمفتى به عندنا هنا في الكويت باعتبار بيت الزكاة وزارة الأوقاف هو 1.5 كيلو. حقيقة 3 كيلو كثير، كثير جدا، يعني لا يمكن أن يكون المد 4 أمداد، لا يمكن أن يكون 4 أمداد تصل 3 كيلو، لا يمكن، يعني لو جربت ستعرف هذا. قال وهي صاع من بر. شوفوا الآن جنس زكاة الفطر، البر 1، الشعير 2، التمر 3، الزبيب 4، والإقط 5. المذهب أنه لا يجزئ إخراج غير هذه 5 إلا إذا عدمت، إذا ما في غير 5 يجوز إخراج غيرها، لكن الأصل هو إيش؟ إخراج إيش؟ إخراج هذه 5. قال لأنها هي المنصوص عليها في نص السنة. قال أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما. السويق الشعير والبر حبة، هذا إيش يفعل به؟ يؤتى به فيحمص، يقلى بالنار، ثم بعد ذلك يطحن، هذا يسمى سويق. إذا لم يحمص، إذا طحن فقط يسمى دقيق. واضح الفرق؟ إذن الفرق بينهم إيش؟ التحميص، التحميص على النار يعني يسمى سويق، إذا لم يحمص يسمى دقيق. يقول يجزئ هذا وهذا، سويقهما أو دقيقهما. قال أو تمر أو زبيب أو أقط. الأقط هو اللبن المجفف المعروف، ها العامة عندنا يسمون عدة أسماء يعني حسب القبائل، بعضهم يسميه بقل وبعضهم يسميه مضير، هو أقط يعني المشهور، ها اسم إيش؟ بسكوت البدو. إيه زين، هذا جديد يعني. طيب حنا عندنا نسميه مضير، عندنا هو نفس الأقط، لبن مجفف هذا يجففونه ويستعملونه في وجبة، لا شك إنه وجبة. قال والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع. الأفضل التمر، قالوا لأن التمر كما قال ابن القيم هو فاكهة وغذاء ودواء وحلوى، ها فاكهة وغذاء ودواء وحلوى وينتفع. فالزبيب يقول لأن الزبيب يؤدي ما يؤديه التمر، فبر، هذا الترتيب طبعا اجتهادي، يقول فأنفع يعني ينظر إلى الأنفع، قد يكون الأنفع في بعض البلاد هو الشعير، وقد يكون بعض الناس الزبيب وهكذا. فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات، مثل إيش؟ مثل الرز، الماش، العدس، البرغل، ما دام ما في الخمسة هذه يقول إذا عدمت. لكن الأصل أنه إذا وجد أحد الخمسة لا يجوز العدول عنها إلى غيرها. ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحدة وعكسه، يعني نحن في البيت الواحد عندنا عشر فطر، هل يجوز كلها نعطيها الواحد؟ يجوز. أو زكاة واحد صاع واحد أقسمه على عشرة، أعطي هذا نص كيلو، هذا ربع كيلو، هذا لا إشكال، يجوز هذا ويجوز هذا. الفصل الأخير، نعم. ويجب إخراج زكاة على الفور مع الكامل، ويجب وليد صغير ومجموعها، وفرض له هدية وحرم أهلها إلى مسافة مصر من وجد أهلها، فإن كان في بلد وماله فيها مر أخرج أخرج زكاة الكامل في بلد المال، وفطرته وفطرة لزمه في بلد نفسه. نعم. قال فصل، هذه أحكام في إخراج الزكاة. أولا قال يجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه. عندنا قاعدة في الأصول تقول في باب الأمر، الأمر يقتضي الفور، والأدلة على ذلك كثيرة. الله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فالأصل أنه لا يجوز تأخير الزكاة لمن كان قادرا عليها. قال مع إمكانه، يعني كأنه يقول إذا وجد العذر في تأخير الزكاة جاز. من الأعذار قالوا، من الأعذار الخوف مثلا، يعني يخاف أن ينقل الزكاة يعترضها قطاع الطريق. من الأعذار قالوا البحث عن مستحق. الزكاة وجبت اليوم صحيح، لكني لا أعرف مستحق، البحث هذا يحتاج إلى يوم يومين أسبوع أسبوعين، يجوز تأخير؟ نعم يجوز. من الأعذار نقلها إلى مكان آخر، إلى بلد يحتاج في نقلها إلى أيام، إذن هذه لا إشكال في نقلها، حتى قالوا نقلها إلى قريب في بلد آخر. طيب، وإعطاء القريب أو لم نعطى غيره؟ قال ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. إذن الزكاة واجبة في مال الصغير والمجنون، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. واستدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. وين الشاهد؟ لا تأكلها الصدقة، معنى ذلك أن الصدقة إيش؟ واجبة في مال الصغير والمجنون. قالوا أيضا أن الزكاة عبادة مالية ليست عبادة بدنية، ومعنى عبادة مالية يعني أن الزكاة واجبة في المال وليس في البدن بخلاف الصلاة، فالمجنون غير مكلف والصغير غير مكلف، لكن التكليف الآن أو الوجوب هنا متعلق بالمال ولا بالبدن؟ بالمال، البدن لا علاقة له، ولذلك أوجبنا الزكاة فيه، لأن العبادة متعلقة بالمال وليس بالبدن. قال وشرط له نية، شرط له نية يعني الزكاة لابد لها من نية، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ومعنى ذلك لو أن رجلا، هذه لها صور كثيرة، لو أن رجلا أعطى واحد مال بنية الصدقة وبعد ما أعطاه إياه قال أنا أنويها زكاة، يصح؟ ما يصح، الزكاة غير والصدقة غير. مثال يسأل عنه كثيرا، لو أعطى إنسان واحد قرض وهذا المدين عاجز عن السداد، فقال الدائن طيب أنا المالي عند فلان أجعله إيش؟ زكاتي، يجوز؟ لا يجوز، لأن وقت الإخراج لم تكن نية الزكاة حاضرة، إنما الذي كانت حاضرة نية إيش؟ نية القرض، والقرض غير الزكاة، إذن هذا أيضا لا يصح. إذا لابد من نية وقت الإخراج. وهذه قاعدة، النية تكون مقارنة للعمل أو قبله بيسير كما قالوا، سيأتينا في باب الصيام. قال وشرط له نية، إلا في حالة واحدة لا يشترط النية. من يعرف وين؟ متى لا يشترط النية في الزكاة؟ قالوا إذا أخذت منه قهرا، مثل لو أخذت منه قهرا، أخذها الحاكم منه ظلما، طيب فإن مثل هذا تعتبر له نية زكاة، وإن كان لم ينويها. وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. واستدلوا، يقول لا يجوز نقل الزكاة خارج البلد. خارج البلد يعني مسافة قصر. مسافة القصر طبعا تقدر بثمانين كيلو تقريبا، ما دونه يجوز على كلام المؤلف. واستدلوا بحديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني في فقراء اليمن. وهذا دليل من استدل به على من أنه لا يجوز نقل الزكاة. طبعا هناك حالات يجوز نقل الزكاة فيها، جوز أهل العلم ذلك. الحالة الأولى قالوا إذا وجد قريب في بلد آخر، والحالة الثانية إذا وجدت نازلة عظيمة على المسلمين لا تغطيها أموال الصدقات فاحتيج إلى الزكاة. فمثل هذا لا مانع، بشرط، هذا شرط مهم جدا، عدم الإضرار بفقراء البلد، لأنهم أولى الناس بهذه الزكاة. قال فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال. قالوا لأن الزكاة تتعلق بالمال وليس بالبدن. إن أنا في الكويت ومالي في السعودية، وين تخرج الزكاة؟ في السعودية. طيب أما في زكاة الفطر فإنها تخرج في البدن، وجود هذا البدن ليلة العيد. واضح؟ يعني أنا الآن من أهل السعودية وموجود في الكويت وليلة العيد، أين أخرج زكاة الفطر؟ في الكويت. واضح هذا الفرق بينهم. إذن المال زكاة المال تتعلق بمكان المال، وزكاة الفطر تتعلق بالبدن ليلة وجود البدن ليلة العيد. قال وفطرته فطرة لزمته في بلد نفسه، يعني الذي يوجد فيه، ويجوز تعجيلها لحولين فقط. الزكاة يجوز تعجيلها لحولين، والدليل أن النبي سمخص العباس ابن عبد المطلب أن يعجل زكاة سنتين. بعض أهل العلم يمنع من هذا وهو مذهب الحنفية، وقالوا أن تعجيل الزكاة قبل وقتها، تعجيل الزكاة قبل وقتها كمن أدى الصلاة قبل وقتها. يعني هل يجوز يصلي الظهر الساعة 10 الصبح؟ يا إخوان لا يصح. كذلك الزكاة، هكذا دليلهم. لكن الراجح أن هذا اجتهاد مع نص واضح صريح. ولا تدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية، تفضل شو، إلا إلى الأصناف الثمانية أصلا. ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، نعم. قال ولا تدفع إلى الأصناف الثمانية. الأصناف الثمانية ذكرهم الله في سورة التوبة، وقدم ذكرهم بأداة الحصر، إنما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. أولا الفقراء، والفقير عرفوه أنه هو الذي لا يجد نصف الكفاية. من لا يجد نصف الكفاية يسمى فقير. لو كان واحد كفايته في الشهر 700 دينار وليس عنده ما يكفيه لأولاده ونفقة بيته وأجرته وطعامه وشرابه، لكن لا يدخل عليه في الشهر إلا 250 دينار، هذا يعتبر فقير ولا لا؟ كم نصف الكفاية؟ 350، هذا 250، إذن أقل من نصف الكفاية. إن وجد نصف الكفاية وما زاد لكن لم يصل إلى حد الكفاية يسمى مسكين. واضح الفرق بينهم؟ ف فأيهم أشد حاجة؟ فقير. ذاك الله قدم في الذكر إنما الصدقات للفقراء لأنه أكثر حاجة، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية لكن لا يجد الكفاية الكاملة. والعاملون عليها، العامل على الزكاة يشمل أربعة أصناف: الجابي والقاسم والكاتب والخازن. الجابي من اسمه، الجابي هو من يجبي الزكاة، والقاسم ها اللي يقسمها، والكاتب اللي يكتبها يعدها، والخازن اللي يحفظ الزكاة. هذا كلهم داخلون في العاملين عليها. والمؤلف قلوبهم، والمؤلف قلوبهم يشمل عدة أصناف. الصنف الأول المسلم الذي أسلم حديثا يعطى لثباته على الدين، تثبيت على الدين، وأيضا من يرجى إسلامه. والثالث من يدفع اتقاء شره. وبعضهم قال المؤلف قلوبهم صنف واحد فقط، وهم السادة المطاعون في أقوامهم، غير هؤلاء لا يأخذون. والصحيح أنها أعم من ذلك. وفي الرقاب ويشمل نوعان، في الرقاب يشمل المملوك المسلم الرقيق، ويشمل في الرقاب الأسير المسلم عند الكفار. اليوم تشوفون بعض الإعلانات فلان عليه دية قتل يقول عتق رقبة، هل هذا صحيح المسمى؟ قلنا الحين عتق رقبة عندكم إيش؟ يا أسير مسلم يا رقيق، هل هذا رقيق ولا أسير؟ لا. لكن هل يجوز إعطاه الزكاة؟ قاتل عمد يجوز ولا لا؟ ما تقولون؟ أيوة ها؟ إيش فيكم؟ أيوة ولا لا أقوله؟ ها؟ أيوة. سألت الشيخ صالح الفوزان بنفسي حفظه الله، قال هؤلاء يعطون من باب الغارمين، يعطى من سهم الغارمين وليس من باب الرقاب. قال والغارمون وفي سبيل الله، في سبيل الله الغارمون هم المدينون، والمدينون نوعان. المدينون أو الغارمون قسمان: غارم لمصلحة نفسه وغارم لمصلحة غيره. واحد من هذين يعطى مع غناه حتى لو كان غني، من هو؟ مصلحة غيره ومصلحة نفسه؟ مصلحة غيره. يعني واحد ما له مصلحة، اثنين متخاصمين على 2000 دينار، راح اقترض حتى يعطيهم لينهوا خلافهم، هو ما اقترض لنفسه، اقترض لمن؟ لغيره. هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لأن الشريعة ترغب في الإصلاح بين المتخاصمين. قال وفي سبيل الله، وفي سبيل الله يشمل صنفان: الصنف الأول وهو المجاهد، فيعطى لنفقته وسلاحه. والثاني في حج الفريضة، لأنه جاء حديث الحج في سبيل الله. وابن السبيل، وابن السبيل هو الغريب، يعطى حتى يرجع إلى بلده، المنقطع حتى يرجع إلى بلده. ومثله اليوم المهجرين واللاجئين في المخيمات، هؤلاء كلهم ابن سبيل يعطون ولو طالت مددهم. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. طيب، خلافا للشافعية، الشافعية يرون وجوب استيعاب الثمانية، لا يجوز أن تعطى الزكاة لصنف واحد، يعني ما نعطي الزكاة كلها لابن سبيل ولا نعطي الزكاة كلها للرقاب، إنما يجب إيش؟ تعميم الثمانية جميعا. والصحيح أنه لا مانع من إعطاء أحد الأصناف، لأنه يصعب اليوم ويعسر إعطاء الثمانية جميعا، لأن بعض السهام قد تتعطل في زمن الأزمان. فإذا الصواب أنه لا مانع من إعطاء ولو لسهم واحد لصنف واحد من كل الزكاة. نعم. لا ليس داخل لا مساجد ما يجوز من الزكاة ليس داخل في السبيل. نعم. وتسن نعم هذه تعتبر صدقة أو صلة، يعني ما تلزمك مؤنته، اللي تلزمك مؤنته في هذه الحالة لا يجوز إعطاء من الزكاة. وسيأتي لماذا تسن إلى من لا تلزمه نفقته، مثل الأخ مثلا لو كان عندك أبناء فإنه تسن الصدقة عليه الزكاة إذا كان طبعا من أصناف الثمانية، لأنها صلة وصدقة بلا شك. نعم. ولا تدفع ولا تدفع لأبي هاشم ولا والديه ولا لأصل وخبر وعبد وكافر، فإذا دفع كافر يعني غير مؤلف، يعني لأنه مر معانا إذا كان مؤلف يعطى، كافر غير مؤلف ما يجوز إعطاء الزكاة. أما الصدقة فبابها واسع. نعم. فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم يجده إلا لغير ظنه خبيرا، وصدقة التطوع بالتوقيع بكفايته وكفاية من يعلمه سنة مؤكدة، وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ورب وترك حاجة أفضل. نعم. قال تسن إلى من لا تلزمه نفق مؤنته من أقاربه مرة، ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم. وبنو هاشم المسلمون منهم يقصد طبعا، وهم أربعة أصناف، وهم آل جعفر وآل علي وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء لا تجب لا يجوز إعطاهم الزكاة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها أوساخ الناس، قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. طيب المحتاج من بني هاشم منين يأخذ؟ يأخذ من الفيء، فيء في الغنيمة. قال ومواليهم، مواليهم يعني المعتقون من بني هاشم من من من من عبيد بني هاشم. لو كان علي بن أبي طالب أعتق إنسان، هذا يسمى مولى، مولى علي بن أبي طالب، مولى جعفر، يعطون هؤلاء من الزكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه جاء حديث مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم، يعني أنهم يأخذون حكمهم. ولا لأصل، لا يجوز إعطاء الزكاة الأصل، والأصل يقصد فيه الأب والجد، الأب وإن علا والأم وإن علت، يعني الأب والجد والأم والجدة، الجدة من كل، يعني جدة أم أب وأم، كل هؤلاء لا يعطون من أصل. لماذا؟ لأن هؤلاء لو كانوا محتاجين وكان الابن غنيا، ما الواجب؟ واجب أن يعطيهم نفقة واجبة، فلو قلنا بجواز إعطاء الزكاة لصار في ذلك حيلة على إسقاط النفقة الواجبة. واضح؟ لذلك القاعدة أن الآباء والأمهات لا يعطون من الزكاة. بعض أهل العلم يجوز إعطاء الأصول من الزكاة إذا كان في قضاء دين، أما إعطاهم لنفقتهم أكلهم وشربهم لا يجوز. واضح؟ قال لأن الدين هو قضاء حق لآخر، ليس قضاء حق لهم هم، يعني ما في مباشرة لانتفاعهم بالزكاة. قال ولا لفرع، ولا لفرع، اكتبوا وارث أو غير وارث لا يجوز إعطاهم الزكاة. مثل من الفرع الوارث؟ الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن. فرع غير وارث فروع البنت، ابن البنت وبنت البنت، هؤلاء ليسوا وارثين صحيح، لكنهم أيضا لا يستحقون من الزكاة لأنهم فروع وإن كانوا غير وارثين. قال وعبد لا يعطى أيضا لعبد، لأن نفقة العبد واجب على سيده. ولا لكافر، قلنا غير مؤلف، فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس، أو بالعكس يعني أعطى لمن ليس أهل، من باب أولى طبعا، يعني إما أعطى واحد يعرف أنه مو بأهل، ولا أعطى واحد يظنه أهل فبان خلافه، أهل يعني مستحق، يقول لا تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا، إلا الحالة هذه. يعني قبل قليل قلنا من الذي لا يستحق بالزكاة؟ ها يا أخوان، لو أعطى عبده وأعطى أمه، أعطى ابنه، طيب يقول هؤلاء لو أعطاهم لا تجزئه الزكاة، إلا في حالة واحدة، أعطى غني فبان، أعطى غني فظنه فقيرا. لماذا فرق المؤلف؟ ها يا أخوان، قالوا التفريق هنا، قالوا لأن الغني يعني الذي ظنه فقيرا فأعطاه من الزكاة أمره يخفى، صح ولا؟ أليس اليوم من الفقراء من تحسبه غني من التعفف، تظن فقير وهو إيش؟ تظن غني وهو إيش؟ وهو من أكثر الناس حاجة، كما قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أما البقية اللي ذكرهم يقول هؤلاء لا يخفى حالهم، يعني كونها عبد لك أو ابن فرع لك هذا خفي يخفى؟ ما يخفى، إذن لا يجزئه. هذا وجه التفريق. قال وصدقة التطوع، حتى بني هاشم يقول لو أعطاها لواحد فبان أنهم بني هاشم، طيب قال أنا ما كنت تعرف، نقول هذا ما يكفيك لأن الواجب التثبت، ومثل هذا لا يخفى، الهاشمي معروف، شلون ممكن نعرف اليوم؟ الحين كلنا يدعي انهم بني هاشم، صح لا؟ قالت الشيخ عثمان الخميس يقول عدد الموسوية فقط اللي ينتسبون لآل البيت من الشيعة عددهم الآن 3 ملايين إنسان، بس عائلة الموسوي. يعني أنت الآن كيف تثبت صحة هذا الكلام؟ طيب، لذلك من أخطر ما يكون انتساب الإنسان لغير أبيه. نعم كلهم نعم. وصدق التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. الأصل أن الإنسان لا يتصدق إلا بما زاد عن حاجته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وللأسف بعض الناس تجده يغلو في امتثال هذا الحديث ويفهمه فهما مغلوطا حتى يجعله يمتنع عن الصدقة بالكلية، وربما تجد هذا الإنسان عنده من الكماليات في بيته ما تغطي عشرات الأسر، وهذا بلا شك أقرب ما يكون إلى الشح منه إلى عدم تضيع من يعود. قال وفي رمضان وزمن ومكان فاضل وقت حاجة أفضل. في بعض كتب المذهب قالوا اختصروا العبارة كلها، قالوا أفضل الصدقة أنفعها. بعض الناس يسأل يقول أفضل الصدقة بناء مسجد ولا حفر بير ولا بناء بيت للأرملة ولا كفات يتيم ولا كذا، شو نقول له؟ أنفعها زمانا ومكانا. في بلد قد يكون مليء بالمساجد، ما هو بالصدقة بالمسجد هي الأفضل؟ في بلد في شح مياه، ما هو الأفضل سيكون؟ يا أخوان، في بلد في مجاعة الأفضل الزراعة، في بلد فيه حاجة كلها كنائس المسلمون لا مكان لهم الصلاة، شفتوا كيف؟ إذن كل بلد أفضل الصدقة أنفعها. قالوا في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، وزمن فاضل، زمن فاضل مثل ذي الحجة، عشر ذي الحجة، ومكان فاضل كمكة، ووقت حاجة أفضل كما قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة، الجوع الشديد. وقالوا أيضا من ما يفضل في الصدقة، قالوا وفي سر أفضل أيضا، قالوا كل ما كانت الصدقة سر كانت أفضل، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أيضا قالوا وعلى قريب أفضل، وعلى قريب مع عداوة أفضل، يعني قريب بينك وبين عداوة يقول هذا أفضل لأن فيه إغراء بصلة الرحم. ومما يحرم في الصدقة المن، بل هو من الكبائر كما قالوا ويبطل الثواب به. طيب الآن انتقل لكتاب الصيام. الصيام في اللغة بمعنى الإمساك. الصيام لغة الإمساك، وأما في الاصطلاح فهو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. أشياء مخصوصة سنتكلم عنها، هي المفطرات. الزمن المخصوص ما هو؟ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص وهو المكلف، سيأتي. والصيام أحد أركان الإسلام كما تعلمون، وفرض في السنة الثانية، وكان قبل ذلك الصيام فيه تخير، يعني من شاء أن يصوم فله ذلك، ومن شاء أن يفطر فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. ثم نسخ بوجوب الصيام على القادر المقيم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى، فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب تفضل شيخ. طبعا الصيام لا شك أنه يعني من أنكر وجوبه فهو كافر، ومن أفطر متعمدا فهو فاعل لكبيرة من الكبائر. يقول الذهبي رحمه الله فيما ينقل عن بعض السلف، قال: من أفطر في رمضان متعمدا لغير عذر هو عندنا شر من الزاني والسارق وشارب الخمر. نعم. يلزم كل مسلم مكلف طاهر بوجه الجلال ولو العدل او باجماع شعبان او وجود ما كان بيده ليله الثلاثين منه كغيث ونبت وغيرهما، وان روي نهارا فهو لمقبله، وان صار اهلا لوجوده في اسنانه او طلب مسافر مفطرا او ظهرت عالم امسكه وقضوا. نعم. قال يلزم يعني الصوم كل مسلم، الصوم لا يجب على الكافر بل ولا يقبل منه. مكلف يقصد المكلف البالغ العاقل، يجب لكن يصح من المميز، بل يسن لوليه أن يعوده على الصيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بذلك. قال قادر ليخرج العاجز المريض مثلا، هذا لا يجب عليه، لكن سيأتينا أنواع المرضى، منهم من يطعم ومنهم من يقضي. قال برؤية الهلال، الآن ذكر علامات دخول الشهر. أول علامة رؤية الهلال لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، وهذه أقوى العلامات. قال ولو من عدل، يعني يكفي واحد لإثبوت الشهر. قال ولو أنثى، لأنها شهادة دينية، والشهادات الدينية يستوي فيها الرجل والمرأة. أما بقية الأشهر فلا بد من شاهدين. فإن قال قائل ما الفرق، نقول الفرق الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هذا فيه وجوب كم شاهد؟ شاهدين. طيب رمضان بأي شيء خصصناه؟ بحديث ابن عمر أنه رأى الهلال وحده فصامه وأمر الناس بصيامه، فخرج رمضان من العموم وبقيت بقية الأشهر على عمومها أنه لابد من إيش؟ من شاهدين، إلا رمضان يكفي شاهد واحد. قال العلامة الثانية إكمال شعبان، اكتبوا 30 يوما، لأن الشهر لا يزيد على 30. العلامة الثالثة وهي إذا كان ليلة 30 غيم أو قتر، القتر الغبار، يعني المؤلف قال أو جبل، جبل يعني يحجب رؤية الهلال. انتبهوا يا أخوان، المؤلف يقول إذا كان ليلة 30 يعني 29 شعبان انتهى الآن المغرب اليوم، الليلة القادمة شنو الاحتمالات الموجودة؟ إما رمضان أو ليلة 30. يقول ليلة هذه الليلة إن كان غيم فإننا نصوم غدا احتياطا وجوبا، وهذا منا تفرد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجب صيام ليلة الثلاثين إذا حال دون رؤيته شيء كغيم وغوار وغيره. واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه، فإن ابن عمر كان إذا كان ليلة الثلاثين غيم اعتبر ذلك من رمضان فصامه وجوبا. والرواية الثانية في المذهب أنه لا يجب صيام هذا اليوم، لا يجب صيام هذا اليوم، وهذا هو الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. طيب سؤال، صيام الشك في المذهب ما هو تفسيرهم له؟ حديث هذا ما خفي عليهم، لكن ماذا فسر يوم الشك؟ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هو بداية شهر. أحسنت، أيوة. إذن يوم الشك عندهم المنهي عنه هو إذا كان ليلة الثلاثين لا يوجد فيها غيم، يعني صحو، فصامه الإنسان مع وجود الصحو، هذا لا يجوز أن يصام، هكذا فسروا. إذن إذا كان ليلة هذه الليلة في غيم، هم يقولون إيش المشهور في المذهب النهش أنه يصومه وجوبا من باب إيش الاحتياط لرمضان، وقلنا الراجح أنه لا يصومه، وهذا هو يوم الشك المنهي عنه. وإن رؤية نهارا فهو للمقبلة. طيب، يعني غدا رأينا الهلال الساعة 11 الضحى، هذا لأي ليلة؟ لليلة البعدها. إذا رأيناه الساعة 3 العصر لليلة البعدها. إذن اكتبوا لا فرق قبل الزوال أو بعده، يعني لا فرق أن نرى الهلال قبل الزوال أو بعده. إذا رؤي الهلال في اليوم الثاني فهو لليلة المقبلة وليس لليلة الفائتة، واضح؟ وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا، صار أهلا لوجوبه، يعني واحد لم يكن بالغ لكن بلغ العصر، أو مجنون أفاق، انتبهوا أخوان، مجنون أفاق وصغير بلغ ومسافر قدم وحائض طهرت، كل هذا وين الآن؟ في أثناء النهار. يقول أمسكوا وقضوا، يمسكون لحرمة الزمن ويقضون هذا اليوم، يقضون هذا اليوم. طيب، وبعضهم قال أنه لا يمسك ما دام جاز له الفطر في أول النهار، فإنه يكمل بقية النهار، لكن لا يجهر بفطره، لا يجهر بفطره. أكمل الشيخ. ومن أفطر ويقضي المغنى عليه، ولا يصح صوم فرد إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفع ممن لم يفعل مفسدا بنية نهار مطلقا. طيب، قال من أفطر، الآن ذكر أهل الأعذار. أولا قال من أهل الأعذار الذي أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه يعني أبدا، يعني قال له الطبيب أنت لا يمكن أن تبرأ، مرض مزمن يشق معه الصيام، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والإطعام يقولون هو مد بر أو نصف صاع من غيره، نصف صاع يعني يقدر اليوم لو قلنا 3 كيلو الصاع، أو قلنا كيلو نص كم يكون الصاع؟ كيلو ربع. قال وسن الفطر لمريض يشق عليه، اكتب لمريض يرجى برؤه، حتى يفرق بينه وبين الأول، مريض يرجى برؤه. والمرض يا أخوان، المرض بهذا التقسيم ثلاثة أنواع. إذن عندنا الأول قلنا مرض لا يرجى برؤه، هذا ماذا عليه؟ يطعم فقط. اثنين مرض يشق عليه ويرجى برؤه، يسن له الفطر ويقضي. ثالث ما لا يمكن أن يسمى مرضا، قالوا مثل الجرب في اليد أو ألم في الأصبع، هذه أشياء هي نعم يعني ليست صحة لكن لا تسمى مرض، وإذا قالوا هذا لا يجوز أن يفطر لأنه ما في ضرر عليه ولا في مشقة. قال ولمسافر يقصر، أيضا يجوز للمسافر أن يقصر، الذي يقصر يجوز له أن يفطر، يسن له ذلك. وقد جاء فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر فحسن ومن صام فله ذلك. أيهم أفضل هنا، حسن ولا له ذلك؟ حسن، من أفطر فحسن ومن صام فله ذلك. وهذا من أدلة الإمام أحمد على استحباب الفطر في السفر. وقالوا أيضا أن فيه أخذ بالرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصة. طيب، قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضت فقط أو على والديهما فمع الإطعام من يمون الولد. الحامل والمرضع لها حالتان، الحالة الأولى أن تخاف على نفسها، يعني تقول أنني لو صمت تضررت، وهذه تقضي فقط لأنها نوع من المرض. لهذا الحسن البصري قيل الحامل تفطر، الحامل تفطر، فقال الحسن ليس بعد الحمل مرض. أما إذا خافت على ولدها ونفسها فإنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، الإطعام لما في بطنها والقضاء لنفسها. من الذي يجب عليه أن يطعم؟ من يمون الولد، والده، يعني والده قد يكون مطلق لها، هنا نقول حتى نفقت هذا عليك لأنك أنت الإطعام لمصلحة الجنين ليس لمصلحة الأم هنا، أو مصلحة الرضيع أحيانا قد لا يكون جنين. قال ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه. أغمي عليه أو جن جميع النهار، انتبهوا أخوان، الإغماء والجنون هنا كان قبل الفجر، واضح، وانتهى بعد المغرب. الآن هذا النهار هل وجدت منه نية فيه كله من أول إلى آخر؟ لا، إذا لا يصح صومه. لكن لو أنه بعد الفجر نوى وأذن الفجر بعد خمس دقائق جن أو أغمي عليه، طيب يقول هنا يصح صومه لأن جزء من النهار كان إيش؟ كان قد أفاق فيه. طيب، قال ويقضي المغمى عليه. لاحظوا لم يقل المجنون يقضي، فرر، قال المغمى يقضي، المجنون لا يقضي. لماذا؟ قال لأن الجنون زال به التكليف، المغمى عليه الآن هل التكليف زال عنه؟ ها يا إخوان، ما زال، يعني عقله لا يزال باقي. صح أن أغمى عليه في اليوم هذا واليومين، لكن لا يعني ذلك أن التكليف زال. ولقالوا لأن الإغماء مثل النوم، المغمى عليه مثل النائم، فيجب عليه أن يقضي هذا اليوم. ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة من الليل، بجزء من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصوم قبل الفجر فلا صوم له. فصيام الفريضة لا بد من النية قبل الفجر، واشترطوا في النية أن تكون في كل يوم. المذهب عندهم أن كل يوم له نية مستقلة، لا يكفي نية واحدة في أول الشهر، بل لا بد لكل يوم واجب من نية. طبعا يا أخوان أنا أقتصر على المشهور في المذهب، لأن احنا قلنا في أول درس أننا يعني في هذا الكتاب لا نريد الخوض في الأقوال المتعددة، يعني ككتاب أول أو دراسة الفقه في أولها للمبتدئ لا ينبغي أن تكون دراسة فيها ذكر الخلاف، مثل هذا يطول ويشق معه الأمر ويشتت الطالب. لكن إذا مد الله في العمر في الكتاب الثاني راح نأخذ يعني بتوسع أكثر مما نحن عليه الآن. طيب، إذا أتى مسألة في النية هنا، إذا أتى بعد النية بمناف هل تبطل نيته؟ يعني انتبهوا أخوان، نوى الآن قبل الفجر ربع ساعة أنه يصوم الغد، وبعد خمس دقائق أكل وشرب، هل يصح صومه هذا اليوم؟ نعم، لأن الوقت لم يدخل بعد، النية وجدت ولا ما وجدت؟ هل الأكل حصل بعد الفجر ولا قبل؟ إذن إذا أتى بعد النية بمناف قبل الفجر لا تبطل نيته، ما نقول واحد تحتاج إلى نية مرة ثانية. طيب، قال ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهار مطلقا. الآن في صيام النافلة يقول يجوز بجزء من النية في النهار، بنية من النهار مطلقا، اكتبوا مطلقا سواء قبل الزوال أو بعده. يعني واحد لم يستيقظ إلا بعد العصر ولم يكن قد أفسد صومه، مفسدا يقصد أكل وشرب يعني، أو جامع مثلا، ها؟ يعني ما أكل ولا شرب ولا جامع، نام ما جلس إلا العصر، هل يصح أن ينوي في هذا الوقت ولا لا؟ يصح، لأنه نافلة، صيام النافلة يجوز بنية من النهار، بشرط إيش قلنا؟ أن لا يأتي بمفسد بعد الفجر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه وهو صائم، وكان يقول هل عندكم شيء، فإن لم يجد شيئا قال إني أصبحت صائما. لكنهم يقولون أن من نوى بنية من النهار يبدأ الثواب ليس من الفجر وإنما من إيش؟ من وقت النية. طيب، في مسألة النية لو قال في مسألتين عندنا ذكروها، ذكرها في دليل الطالب. المسألة الأولى إذا قال أنا غدا صائم إن شاء الله، هل هذا يصح صومه ولا لا؟ واضح، إن شاء الله، إن شاء الله أني صائم. إحنا نتكلم صوم فريضة طبعا، النافلة مفروغ منها، كلامنا في إيش؟ في الفريضة. هل يصح هذا الاستثناء أو التعليق بالمشيئة؟ طبعا المذهب يقولون هذا له حالتان، إن قصد بالمشيئة هنا التبرك فإن صومه صحيح، وإن قصد به التعليق فإن هذا تردد لم يجمع معه النية فلا يصح صومه. واضح الفرق؟ إن قصد التبرك إن شاء الله باب التبرك فصومه صحيح، وإن قصد التعليق والشك فإنه لا يصح، لأن الحديث من لم يجمع الصوم، يجمع النية يجزم، هذا لم يجزم بشيء. المسألة الثانية إذا قال في آخر شعبان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فلا، واضح الصورة؟ إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فلا، يعني وإلا فأنا مفطر، واضح؟ المذهب يقولون أن هذا أيضا شك، لا يصح معه النية ولا يصح صومه هذا اليوم لأنه متردد. طيب، الآن ذكر المفطرات، تفضل يا شيخ. قال إذا كفيه أن مدوّف في جسده كلمان وحرم كلمان وحرم شيئا إن الموضع كان غير يديه أو الدلع مفهما بعد وجود ذلك الفرق، أو استطاع تقاء أو استنى أو باشر دون الفرج فأنا أو أمدى أو كرر النظر فأنا أو نوى الإفطار أو حجم أو احتجم عاملا مثمرا باكرا لصومه أفضل، لكن فكر فنزل أو دخل ماء أو دخل ماء مرة أو استنشاق حلقه ولو بالغ ولو بالغ ونال على ثلاث. نعم، الآن ذكر المفطرات، قال من أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده، قال كالدماغ، مثل لو كان فيه فتحة في رأسه دخل الدواء، قال أو حلق، طيب شيئا من أي موضع كان، حتى قالوا الدبر، لأنه استثنى فقط في المجوف هو الإحليل، إحليل الذكر. لماذا قال الذكر إذا أدخل شيء لا يفطر؟ قال لأن الذكر ينفذ إلى المثانة لا ينفذ إلى الجوف. طيب، وغالبا أن هذا الذكر يعني غالبا لا يخرج، أو قالوا أن فتحة الذكر لا يصل، لا تصل للجوف، لكن لو دخل أي شيء إلى جوفه، دماغه، فمه، أنفه، دبره، يرون أن هذا كله مفطر إلا الإحليل. قال أو ابتلع نخامة بعد وصوله إلى فمه، النخامة لها جرم، فلو انتخم واجتمع في فمه، والنخامة لا فرق أن تكون من الرأس أو تكون من الصدر، النخامة يقول من الصدر والنخاعة من الرأس، إذا اجتمعت في الفم لها جرم ثم ابتلعها فإنه يفطر. أو استقاء، تعمد القي، إما بإدخال أصبع أو عصر بطنه أو تعمد شم رائحة كريهة، فإنه يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي. أو استمنى، استمنى تعمد إخراج المني، المقصود هنا في اليقظة، مثل من يستخدم عزكم الله بما يعرف بالعادة السرية، هذا أيضا مفطر، لأن في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يترك شهوته. أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، لم يجامع لكن باشر زوجته ضم بالتقبيل فنزل منه مني، أو نزل منه مذي، المذي مر معانا، المذي هو سائل شفاف يخرج مع الشهوة، والمني معروف، فلو باشر فأمنى أو أمذى يفطر. أو كرر النظر، كرر النظر ليس مرة نظرة عابرة، إنما تكرر منه النظر، والنظر هنا يشمل النظر المباشر أو النظر إلى الصور فأمنى. أو نوى الإفطار، نوى يعني اكتبوا عزم، ليس مجرد خاطرة، العزم على الفطر. وأبلغ منه لو فعل ولم يفطر، يعني مثال واحد قال أنا والله بروح الثلاجة هذه والأكل الذي سأجده سأفطر آكل، لما جاء الثلاجة ولا الثلاجة فاضية، شنو حكم صومه؟ يفطر. هذا ما هو بعزم فقط، هذا فعل. لذلك ابن القيم لما ذكر مراتب العمل القلب أو ما يؤاخذ فيه الإنسان، قال خمسة أمور: الهم والفكرة والخاطرة والعزم والفعل، ولا يحاسب الإنسان إلا على الثنتين الأخيرتين اللي هي العزم والفعل. أما حديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بي أنفسها، فهذا في الثلاث الأولى: الهم والفكرة والخاطرة. قال أو حجم أو احتجم، احتجم حجم، يعني حجم هو حجم غيره أو احتجم هو، فإنه يفطر. واستدلوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. طبعا هذه مسألة فيها خلاف. ومثل الاحتجام تبرع بالدم إذا كان كثيرا، أما يأخذ عينة من الدم أو تحليل السكر، هذا تعرفونه، هذا لا يعتبر، هنا الحنابلة لا يرون أن هذا مفطر، ومتكلم عن الدم الكثير لأنه يضعف البدن ويجعل صاحبه لا يقوى على الصيام. واستدلوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. قال عامدا مختارا ذاكرا، يا أخوان عند احتجم حط نقطة. الآن الكلام انتبهوا مهم فهم عبارة المؤلف: عامدا مختارا ذاكرا، عائد إلى ماذا؟ أحسنتم، كل ما مضى، لأن لو ما مضى على نقطة هنا سنفهم أن فقط الكلام على إيش؟ على الحجامة. إذا فعل الكل عامدا مختارا ذاكرا، يعني احتجم، أمنى، باشر وأمنى، ابتلع نخامة، دخل شيء لجوفة، شوفوا عامدا مختارا غير مكره، ذاكرا غير ناسي، قال أفطر، لأن الناس معذور. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام سيأتينا إلا في حالة الجماع سيأتي. وقالوا رحمك الله، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال لا إن فكر فأنزل. يقول إن فكر فأنزل فإنه لا يفطر. لماذا؟ قال لأن مثل هذا لا يسلم منه أحد. أو دخل ماء مضمضة واستنشاق حلقة تمضمض واستنشق ودخل إلى فمه إلى أنفه بدون قصد منه، أيضا يصعب التحرز منه. أو ولو بالغ أو زاد على الثلاث، حتى لو بالغ وزاد على الثلاث، قلنا الزيادة على الثلاث غير مشروع، لكن لو أنه زاد على الثلاث ودخل شيء إلى جوفه لا يعتبر مفطرا بذلك. ثم ذكر المفطر الأكبر وهو الجماع. قال نعم. بلا نعم. نعم. الجماع في نهار رمضان طبعا جاء في حديث اللي هو سلمة بن صخر البياضي الصحابي المعروف الذي جامع أهله في نهار رمضان، ما اسمه؟ سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه، يقول من جامع في نهار رمضان بلا عذر شبق. الشبق هي شدة الشهوة، أحيانا بعض الناس تغلب شهوته جدا حتى قالوا هذا الإنسان إذا ما جامع ربما أجلكم الله يعني تتفتق أنثيه، هكذا ذكر الفقهاء. فقالوا هذا مثل مريض، إذا وصل إلى هذه المرحلة جاز له أن يجامع لأنه نوع مرض مثل من اضطر إلى الأكل والشرب. لكن في الوضع الطبيعي لا يجوز له أن يجامع، بل لو جامع عليه الكفارة كما سيأتي. قال فعليه القضاء والكفارة مطلقا، يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه وعليه الكفارة مطلقا، يقصد سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا. السؤال هنا لماذا فرقوا؟ قالوا في الأكل والشرب الناس معذور وفي الجماع غير معذور. ها يا إخوان، قالوا لأن الجماع لا يتصور فيه النسيان، واضح يا إخوان؟ أما في الأكل والشرب يتصور هذا، ولا يتصور فيه الجهل، غالبا لا يتصور فيه الجهل بخلاف الأكل والشرب. طيب قال ولا كفارة عليها، يعني المرأة مع العذر. قالوا لا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل وعليه القضاء. طيب يقول من الأعذار مثل لو كانت نائمة حصل جماع أو إكراه أو جهل أو غير ذلك. عذر المؤلف فرق بين الرجل والمرأة، قالوا لأن الإكراه من جهة الرجل لامرأته متصور، لكن هل نتصور أن تكره المرأة زوجها الجماع؟ ايش رايكم؟ صعبة صعبة صعبة. قالوا مثل هذا يحتاج إلى إلى إلى إلى أن تتهيأ نفسها للجماع أصلا، فالإكراه هنا غير متحقق، يصعب أن يقال أن المرأة تكره الرجل. قالوا عليه القضاء يعني ذلك اليوم. ومثل الجماع قالوا النزع، النزع يعني انتبهوا أذن الفجر وهذا الرجل في حالة جماع فسمع الأذان، هل النزع الآن إخراج عزكم الله الذكر من فرج المرأة هل يعد جماع؟ المذهب عندهم يعد جماع، لأنه حركة جماع، كونه ينزع معناها إيش؟ أنه حصل حركة جماع ولو كانت بقدر، لكن الأقرب أنها ليست جماع إذا نزعت الحال، أما إذا استمر ولو لحظة مع علمه فإنه يعتبر مفطرا وعليه الكفارة. فإن جامع في يومين فكفارتين، فإن جامع في ثلاث فثلاث. قال لأن كل يوم له حرمة مستقلة. طيب ما هي الكفارة؟ قال عتق رقبة، اكتبوا مؤمنة سليمة من العيوب. كم قيد في الرقبة هنا؟ أي مؤمنة وسليمة من العيوب. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن صخر قال له اعتق رقبة مؤمنة. يا اخوان قال اعتق رقبة بس منين جبنا الإيمان؟ الآية في حكم الظهار ما لها علاقة، أو عفوا في قتل الخطأ، واضح؟ أيوة. هذه مسألة في مسألة الإطلاق والتقييد، المطلق المقيد في باب الأصول. عندنا في باب الأصول أن المطلق إذا اتفق الحكم واختلف السبب يحمل المطلق على المقيد. أعيدها، إذا اتفق الحكم واختلف السبب يحمل المطلق على المقيد. الآن الحكم شنو؟ العتق. والسبب مختلف ولا مو مختلف؟ هذاك قتل وهذا جماع، لكن اتفق في الحكم فيتفقان فيحمل المطلق ايش؟ على المقيد. طيب، قال فإن لم يجد في صيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع في طعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت الكفارة. يعني قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب الرجل بشيء، يعني ما قال له متى ما صار عندك ما تعتق به رقبة أعتق. كونه صلى الله عليه وسلم لم يبين له ذلك دل على ذلك على سقوط الكفارة في حقه. طيب، وكره. نعم، وكره أن يجمع نعم، يقول كره بعض المكروهات في الصيام أن يجمع ريقة فيبتلع، يجمع ريقة في فمه فيبتلع. في حالة واحدة عندهم يفطر بالريق، ما هو؟ قالوا إذا انفصل الريق عن فمه، عن شفتيه، يعني خرج خارج الشفة ثم رد وابتلع مرة ثانية، فأصبح الآن ليس ريق، هذا أصبح بمثابة من ابتلع ماء فيفطر بذلك. إذا انفصل الريق عن الشفتين أفطر، إن كان داخل الحلق لم يفطر. قال وذوق طعام، يكره ذوق طعام، اكتبوا بلا حاجة، إن وجدت الحاجة لا كراهة. ومضغ علك لا يتحلل، مضغ علك لا يتحلل. العلك نوعان، علك يتحلل يتفتت يعني، وهذه أكثر علك اليوم الناس، وعندنا علك لا يتحلل. قالوا علك لا يتحلل مثل الصخرة في الفم فلا تؤثر. طيب، غالبا ما فيها ما يكون من ريق الإنسان أصلا، مو تشوفون واحد يتعلق تتركون إنكار عليه تقول والله يمكن علك لا يتحلل، هذا على طول تنكر عليه. طيب، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. طيب، إذا وجد طعم العلك وذوق الطعام يقول في الحلق يفطر. طبعا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول لا يفطر، لأن المعتبر دخول الجوف وليس وجود الطعم في الحلق، يعني كأنه يقول أن ذوق الطعام حده وين؟ اللسان، لكن إذا وصل إلى الحلق انتبهوا، الحلق داخل الفم يعني، فإنه يفطر بذلك. هذا كلام مؤلف، وشيخ الإسلام ذكرنا أنه يقول أنه لا فطر إلا إيش؟ إلا بتعمد دخول شيء إلى الجوف وليس الحلق، وهذا هو الصحيح، لأن مثل هذا يصعب. قال والقبلة، تكره القبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، معنى ذلك إذا كان ما تتحرك شهوته ولا يتأثر فإنها لا تكره. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة رضي الله تعالى عنها وهو صائم صلى الله عليه وسلم، لأنه يملك نفسه، أما اللي يتحرك شهوته ربما يؤدي للجماع. قال وتحرم إن ظن إنزالا، تحرم القبلة يعني إذا ظن إنزالا. لذلك المؤمن يجب الاحتياط، أن يحتاط لصومه. ومضغ علك يتحلل، يحرم لأنه يدخل الجوف، وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد، يعني يتأكد تأكدا يعني في في في في رمضان أو في الصيام مثل هذه المعاصي. لكن السؤال، هل هذه يعني، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حذر قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولا شك أن الصيام ليس المقصود صيام تجويع البطن والفرج، لهذا كان أنس يقول ما صام من ظل يأكل لحوم الناس، وكان جابر يقول إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ودع أذى المحارم ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. لكن لو أن إنسانا اغتاب في رمضان أو نم أو شتم، هل تبطل يبطل هل يفطر بذلك أو لا؟ يفطر ولا ما يفطر؟ لا يفطر. ها، الإمام أحمد رحمه الله سئل هل تفطر الغيبة؟ قال لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، وهو الإمام أحمد من أورع الناس عن الغيبة، لكن من باب الحذر من هذا المنكر، من باب تحذيره وخشيته منه رحمه الله. ولهذا حكى الموفق بن قدام الإجماع على عدم الفطر بالغيبة، وإن كانت حرام تنقص الأجر وربما تذهب الأجر مع الإجزاء لكنها لا تفطر. لهذا ليس كل من صام كتب له الأجر كاملا، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. طيب، ثم ذكر المسلونات. نعم. نعم، قال سنة تعجيل الفطر لحديث لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وقالوا تحصل الفضيلة بأكل أقل ما يسمى طعام وشراب، يعني واحد أول ما أذن أكل تمرة وراح وصلى حصلت له فضيلة التعجيل. وتأخير السحور، كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته وإقامة الصلاة الفجر قدر 50 آية. وقول ما ورد عند فطر مثل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت أجل إن شاء الله. جاء حديث فيه ضعف وهو حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وتتابع القضاء فورا، يسن أن يقضي فورا ما عليه من أيام، قال لأنه أسرع في إبراء الذمة وفيه المبادرة إلى الخيرات. وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، لا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان الثاني بلا عذر، أما إن وجد العذر فيجوز، مثل امرأة حامل امتد حملها أو مريض امتد مرضه، هؤلاء معذورون. فإن فعل وجب، يعني فعل يعني تأخر بغير عذر، وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وهذا جاء في أثر عن ابن عباس أنه يطعم عن كل يوم مسكين، نظير التفريط مع القضاء، طبعا قضاء باقي في ذمته. وإن مات المفرط ولو قبل آخر، يعني قبل رمضان الآخر، يعني أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. الآن واحد عليه 6 أيام رمضان ومات بعد 6 شهور، الآن لم يأتي رمضان الآخر، صح؟ يقول هذا يطعم من تركته ولا يصام عنه لأنه غير مفرط. طيب، فقال وإن مات المفرط عفوا ولو قبل آخر، المراد مقصود مفرط عفوا إذا دخل رمضان الثاني، يعني ولم ولم ولم ولم يقضي ما عليه، يقول أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. لماذا قال رأس ماله؟ يعني من أصل، اكتبوا أصل ماله، يعني مقصود أصل التركة وليس من الثلث. ليس من الثلث وإنما من أصل المال، لأن هذا دين، دين على الميت، مثل صوم حج الفريضة. يقول ولا يصام، لا يصام عنه. لماذا لا يصام؟ قال لأن الصوم الواجب في أصل الشرع لا يقضى عنه بخلاف النذر. لماذا فرقوا بين النذر وصوم القضاء؟ أيوة، فالنذر هو الذي ألزم نفسه به، فمثل هذا يصام عنه. أما إذا كان الصوم واجب في أصل الشرع وهذا الإنسان يعني قد فرط في فعله فإنه لا يصام عنه. وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه. كل الكلام هذا في النذر. إذن النذور يقضى فيها عن الميت، نذر أن يحج ولم يحج، نذر أن يصوم ولم يصوم، نذر أن يصلي ولم يصلي، يقول سن لوليه قضاؤه. لحديث من مات عليه الصوم صام عنه وليه، ومع تركة يجب، قال يسن أن يقضي وليه، لكن لو ترك تركة يجب. يجب إيش؟ يعني يجب أن نخرج من تركته ونعطيها من يصوم عنه. لو قال واحد أنا والله ما أصوم عنها إلا بمقابل، نأخذ من تركته ونعطيه ولا لا؟ نعطيه لأنه دين عليه. أو قال والله ما أحج إلا بمقابل، نعطيه. يقول لا مباشرة ولي، يعني لا يجب مباشرة الولي للصيام. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال من مات صام عنه وليه، لكن لو كان واحد من جيرانه متكفل بالصوم عنه، واحد من أصحابه في العمل، يجوز؟ يجوز. يقول لا يشترط مباشرة الولي، الولي لا شك أنه أفضل وهو أحرص الناس على أداء الدين عن ميته، لكن لا يلزم. طيب، ثم ذكر صوم النافل. نعم بس قمر رمضان الثاني، لأنه تساهل في القضاء، تساهل ترك القضاء إلى أن جاء رمضان، هو قادر ما في شيء، ممكن يصوم اليوم يصوم بكرة يصوم الشهر اللي بعده، هذا المقصود. نعم. سنصوم أيام الخميس والاثنين. طيب. هذا الفصل، الفصل الذي بعده سهل يعني مختصر وواضح إن شاء الله. نعم. شهد الله محمد آكده. آكده. طيب، قال فصل يسن صوم أيام البيض. أيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سميت لبياض القمر فيها. وإذا فات الإنسان الأيام البيض لا ينبغي أن يفوته صوم ثلاثة أيام من كل شهر، لأنه جاء حديث عن عائشة في السنن أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي في أي شهر كانت، في أوله أو في وسطه أو في آخره. وهذا يخطئ في بعض الناس اليوم، إذا فات أيام البيض يترك الصيام، لا تترك، المهم أن تصوم ثلاثة أيام، أول الشهر أو وسط أو آخر. قال والخميس والاثنين، ورد فيها أنها تخفى الأعمال إلى الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وست من شوال، فمن صامها مع رمضان كان كمن صام الدهر، ويجوز متفرقة ومتتابعة. وشهر الله المحرم، وجاء في حديث عند مسلم أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، والمقصود صيام أكثر الشهر. وآكده يعني آكد المحرم العاشر اللي يسمى يوم عاشوراء، لأنه ورد فيه إيش؟ فضل أنه يكفر سنة. ثم التاسع لمخالفة اليهود، لأن بقيت إلى قابل أصوم من التاسع. وتسع ذي الحجة يسن أن تصام التسع، لعموم حديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه العشر. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، يوم عرفة يكفر سنتين، ولم يرد في فضل صوم يوم مثل ما جاء في فضل يوم، في فضل يوم عرفة. طيب، التكفير هنا للصغار ولا الكبائر؟ التكفير هنا للصغائر، فإن لم يجد صغائر، إن لم يوجد صغائر ها طيب يخفف عنه من الكبائر. قالوا فإن لم يجد كبائر ها قال رفع في درجاته. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى مراتب التكفير ثلاثة: الصغائر إن وجدت كفرت، إن لم توجد رجي أن يخفف من الكبائر، إن لم يوجد كبائر رفع في درجات المكفر عنه. قالوا أفضل الصوم صوم يوم وفطر يوم، اللي هو صيام داود عليه السلام، وكره إفراد رجب طيب بالصيام لأنه محدث لم يرد في دليل، والجمعة إفراد الجمعة أيضا لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض زوجاته قال تصومين، كانت صائمة الجمعة، صمت أمس قالت لا، تصومين غدا قالت لا، قال فأفطري إذن. وجاء في الحديث لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. والسبت لحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. والشك قلنا الشك في المذهب ما هو ها الثلاثين ليلة الثلاثين إذا كان لا يوجد غيم، إذا كان صحو هذا هو يوم الشك عندهم. قال وكل عيد للكفار مثل يوم الأحد، يقول يكره صوم الأحد لأن عيد عند النصارى يومهم الأسبوعي عيدهم يكره صومه. وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا وافق عادة. مثل إيش العادة؟ اعتاد يصوم اثنين وخميس، اعتاد يصوم يوم يفطر يوم، صادف قبل رمضان بيوم أو يومين لا إشكال. كذلك الجمعة لو وافق صوم معتاد، السبت وافق يوم معتاد، إذن هذا قال في الكل يعني ما كل ما سبق. وحرم صوم العيدين مطلقا، هذا بالإجماع يحرم صوم العيدين مطلقا، اكتبوا فرضا أو نفلا، يعني قال بتنفل يوم العيد أو بقضي فرض كلها حرام. وأيام التشريق يحرم صومها، التشريق اللي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. نعم قبل رمضان ما في إشكال، حتى صوم القضاء صحيح أنه لا حرج بعد رمضان يكمل هنا. قال وصوم أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. المتمتع والقارن في الحج إذا عجزوا عن الدم فإنهم يصومون كم يوم؟ عشرة أيام. الله قال في الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبع درجات، ثلاثة أيام في الحج هذه قالوا يجوز أن تكون أيام التشريق، فأيام التشريق محرم صومها إلا لهذا الذي لم يجد الهدي. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. فرض موسع اكتبوا كصيام وصلاة، كصيام وصلاة. الآن انتبهوا أخوان، أنا عندي علي سبعة أيام رمضان، ما هو وقتي في القضاء إلا رمضان اللي بعده صح؟ طيب قلت بقضي اليوم، لما صمت بدا لي العصر أو عند الغداء أني أتغدى أفطر بدون أي عذر، هنا لا يجوز الفطر إذا كان صوم فرض. حتى قال لو كان موسع، لو قال قائل طيب هو أصلا هو عند قضاء رمضان القادم، نقول كلام صحيح، لكن لما شرع في الصيام فإنه ألزم نفسه إيش؟ نفسه به، فوجب أن يتمه وجوبا. وكذلك الصلاة، لو صلى الظهر الآن تبدأ وقت الساعة كم؟ 12، والعصر الساعة كم؟ 2:30. الساعة 12:30 بدأ يصلى الظهر، لما جت الركعة الثانية قال أنا عندي 2:30 أبى أطلع من الصلاة الآن وبعدين أصليها، يجوز؟ لا يجوز. إذا كان فرض هنا لم يقصد الصيام، صح المسألة في الصيام ظاهرة لكن في الصلاة مثلها. وقال من دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، أما إذا وجد العذر انتهينا. أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. ليش غير حج وعمرة؟ لأن الحج والعمرة ولو كانت نافلة فإنه يجب أن يتمها، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. أما إذا كان مثلا انتبهوا أخوان واحد صائم اثنين وخميس يوم الاثنين بعدين بدأ له أنه يفطر في نصف النهار دعاه واحد على الغداء وقال له تم طيب يجوز أن يفطر؟ نقول إذا وجد العذر إذا وجد العذر يجوز دون كراهة، لكن لو ما في عذر يكره لأنه ترك العبادة. طيب ما هي الأعذار؟ قال الأعذار مثل لو دعي إلى طعام يخشى أن يترتب عليه حزن الداعي إذا ما أجاب أو يقع في نفسها، ففي هذه الحالة يجوز له أن يفطر دون كراهة. نعم نية عزم على الفطر خلاص، إذا تجاوز مرحلة الهم إلى العزم يفطر خلاص، لا ما يرجع نفس ما قلنا قبل شوي. طيب الفصل الأخير الاعتكاف. نعم الاعتكاف في اللغة يا أخوان هو لزوم الشيء. ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون يعني ملازمون؟ وتعريف الاعتكاف في الاصطلاح لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. طيب ما هو الحكمة في الاعتكاف؟ شو الحكمة منه؟ خلوة، تفرغ العبادة، صح ولا لا؟ هذا مقصود الاعتكاف. ابن رجب في لطائف المعارف فيما في مواسم العام من الوظائف يقول الاعتكاف مقصده هو قطع العلائق عن الخلائق للاشتغال بخدمة الخالق. من يعيدها؟ ها أيوة ما شاء الله سجع هذا. طيب قطع العلائق عن الخلائق للاشتغال بخدمة الخالق. طيب قطع العلائق متعلقات النفس، هذا مقصود الاعتكاف. ولذلك اليوم اللي يدخل مسجد وماسك تليفونه على تويتر واتساب وفيسبوك واليوتيوب، هذا قطع العلائق على الخلائق. هذا ازداد تعلقه بالعلائق، صح لا؟ هذا ينافي مقصود الاعتكاف. أنا رأيت بنفسي في زمن من الأزمان مسجد من المساجد المعتكفون موصين واحد سايق عند واحد فيهم يجيب لهم كل يوم جرائد اليومية كلها. تخيلوا الجرائد اليومية بكل ما فيها من منكرات وصور نساء نسأل الله العافية في بيت الله عز وجل. هذا نقول قاعد ببيتك أحسن لك، صح ولا لا؟ قاعد ببيتك، هذا هو مقصود الاعتكاف. طيب حكم الاعتكاف. نعم قال اعتكاف سنة. تفضل شيخ. ولا يقوم بعدك منذورا متتابعا إلا بما لا بد منه، ولا يعود مجرا ولا يشد جنازة إلا بشرط، ورب الفرد يفسده وكذا إنزال مباشرة ويلزم بإفساده كفارة اليمين وسنة بتأكد اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعني. سنة اشتغاله بالقرب، ها قرب الطاعة للعبادة. طيب قال اعتكاف سنة إلا في حالة واحدة يجب الاعتكاف، وهو إذا نذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أوفي بنذرك، لما نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية قال أوفي بنذرك، فإذا نذر الاعتكاف صار واجبا في حقه. ويتأكد الاعتكاف في رمضان وفي العشر الأواخر آكد، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد. من الذي تلزمه الجماعة؟ لو ترجعون لباب صلاة الجماعة ستجدون هو البالغ الحر البالغ العاقل. إذا اعتكف حر بالغ عاقل يشترط أن يكون اعتكافه وين؟ في مسجد تقام فيه يعني الجماعة. طيب إن أتى عليه صلاة، إذا أتى عليه صلاة، لأنهم يرون أن الاعتكاف أقله ساعة، ساعة من الليل أو نهار. طيب، والقول الصواب في المسألة الله أعلم أن الاعتكاف أقله يوم أو ليلة. اليوم يبدأ من الفجر إلى المغرب، والليلة تبدأ من المغرب إلى الفجر. والدليل حديث عمر: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. قالوا أيضا: لأن مقصود الاعتكاف لا يتحقق بالساعة، لا يتحقق بالساعة، إنما يتحقق بما هو أكثر من ذلك كيوم وليلة. فإذا لابد من أن يكون في مسجد، والأفضل أن يكون في مسجد جمعة. لماذا؟ حتى لا يضطر إلى الخروج، لأن العاشرة واخر كم فيها جمعة؟ ستكون جمعتين، وهذا سيضطر أن يخرج إلى مسجد ما في جمعة إلى مسجد آخر. إذن الأولى أن يكون إيش؟ الأفضل طبعا ولا يجب أن يكون في مسجد جمعة لا جماعة. وشرط له طهارة مما يوجب غسلا. ومر معنى أن الجنب لا يجلس في المسجد، والحائض لا تجلس في المسجد، ولذلك الاعتكاف وين محله؟ في المسجد. لأنه يشترط لمن أراد أن يعتكف أن يغتسل من حيض وجنابة، لأن بقاء هؤلاء في المسجد، طيب كما ذكر المؤلف مر أنه لا يصح. جاء حديث: وإن كان في ضعف لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وإن نذره أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. نذره أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، لو قال لله أي نذر أن أعتكف في المسجد الكبير، طيب هل يصح أن يعتكف في مسجد العدواني؟ إيش رأيكم؟ قال مسجد كبير، أي قال يجوز. ليش؟ ما في مزية لأحدهم على الآخر، صح لا؟ يعني المسجد الكبير فيه فضل، ها في فضل زيادة، اللي يروح هناك له أجر أكثر، مثل من عامة المساجد. لذلك الإعلام يهول أحيانا، ها يعني لما تجي في رمضان، خاصة في رمضان، ويحط لك منشيت في الجريدة، ها 120 ألفا يحيون ليلة القدر في المسجد الكبير، إيش دعوة؟ طيب المسجد الكبير شنو فيه مزية يعني؟ هذا إذا المؤلف قال إذا نذر الصلاة فيه مسجد غير الثلاثة، أو نذر اعتكافا فيه فله فعله في غيره لأنه متساوية. لكن لو اعتكف في المساجد الثلاثة، من هي المساجد الثلاثة؟ مسجد الحرام والمدينة النبوي والمسجد الأقصى. الآن من جهة الفضيلة ما هو أفضلها؟ المسجد الحرام 100,000 صلاة، تحته المسجد النبوي 1,000 صلاة، تحته مسجد الأقصى 500 صلاة. لا يصح أن يعتكف، أن ينذر في أعلى ويعتكف في أدنى، ويصح العكس. واضحة؟ نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى، أين يحل لي الاعتكاف؟ الثلاثة كلهم، الأقصى والمدينة والمسجد الحرام، صح؟ نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام، إلا في المسجد الحرام. نذرت أن أعتكف في المسجد النبوي، في النبوي والمسجد الحرام، واضح؟ لأن هذا أفضل. ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى أو أصلي في المسجد الأقصى، قال صلى الله عليه وسلم: صلي هاهنا. هاهنا وين كان؟ في المدينة. قال: لكني نذرت أن أعتكف أن أصلي في المسجد الأقصى، قال: صلي هاهنا مرتين أو ثلاثة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلحاحه قال: شأنك إذن. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعطيتك حكم يريحك مما أنت فيه، هذا خير لك وأقرب ولا في عناء. طيب قال: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. إذا نذر أن يعتكف 10 أيام ليالي في العشر الأواخر، نذر ومتتابع، قال: لا يخرج إلا لما لا بد منه، يعني شيء مهم. قال: أما خروج لحاجة لا مانع، مثل قالوا خرج ليحضر طعامه شرابه أو نحو ذلك. أما إذا اشترط يقول يجوز، إذا اشترط أن يعود مريضا أو يشهد جنازة، إذا اشترط فله ذلك. مثل لو قال أنا عندي مريض قريب لي ونذر أن يعتكف صحيح، لكنه اشترط أن يعود مريضا في كل يوم أو يشهد جنازة لو مات قريب، فلا حرج في خروجه، لأنه جاء في الحديث حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. ولا شك أن الانقطاع كل ما حصل في المسجد كان أدعى وأفضل وأكمل بالنسبة للاعتكاف. قال وطء الفرج يفسده، مفسدات الاعتكاف قال وطء الفرج. طيب، وكذلك إنزال بمباشرة لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن إذا جامع أو أنزل بمباشرة بطل اعتكافه. طب قد يقول قال اعتكاف أصلا سنة، كيف نقول يبطل؟ السنة ما يمكن تبطل. صوم نافلة وأكل بطل ولا ما بطل؟ طيب الآن ما دام بطل ماذا يفعل إذا أراد أن يرجع الاعتكاف؟ ينوي من جديد، ينوي من جديد، هذا معناه يبطل. ليس المراد أنه يعني يأثم، المراد يبطل ويلزمه النية من جديد. ويلزم لإفساده كفارة يمين. انتبهوا يا أخوة، شوف العبارة هذه مبهمة، اكتبوا عشان تتضح. يلزم لإفساد الاعتكاف المنذور، الاعتكاف المنذور، احنا نتكلم عن اعتكاف نذر، اعتكاف نذر الحين. الآن من لم يفي بنذره أصلا شنو عليه؟ كفارة يمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، هذا نذر أن يعتكف ولم يفي بنذره فإن عليه إيش؟ كفارة يمين. طيب، وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. سن اجتناب واشتغاله بالقرب، كل قربة تستحب في المسجد، منها قراءة القرآن والدعاء والذكر والتعلم والتعليم، واجتناب ما لا يعنيه، البعد عن سفاسف الأمور وتوافهها، ليس هذا محلها، محلها بيوت الله عز وجل، ليس محلها بيوت الله عز وجل. طيب، بهذا نكون انتهينا.